حياكم الله الشباب، معي الشيخ تيمير الاسكافي، نقدم لكم الحلقة 162 من برنامج بودكاست أسبوعي آيوس كافي، وأقدم لكم المهاجر والمسافر ويفترض الدول كلها حتى أنا مجمع شو اسمه جوائز أوسكار مال فيديو جيمز دانر كيفي. Thank you. شانك الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، أشكرك. شك ماكو والله مشتاقية كلش ومكانك خالي. الله يخليك. للأسف أنا ما جمعت جوائز، بس جمعت علاقات هواية بصراحة. الله، هي يقولك أنت شوفت الحبايب مثل ما. إيه بالضبط. لا بصراحة كانت كلش مهمة صراحة، شبيها تفاصيل أكثر. بس التحشيش ما أنه ذكرت موضوع الجوائز، التحشيش مو هنا، التحشيش أنه بالسمها وبالتويتر ما أدري إذا الجهة الرسمية أو فت واحد بدل ترند، والمشكلة بقيت بالتاغ أنا موجود أنه مبروك لكل الناس اللي فازوا بالآي إم جي إيه، وأنا موجود ضمن الآت تحشيش ضمن الأسامي، متعرف ليش؟ وما حكيت شيء، خليتها يعني خليك شيء بالضبط، وطلع بالتلفزيون نسوي لقاءات على اعتبار بالضبط، خليتها وريتويتات ولايكات. تحشيش طاس التفاصيل نسولف فيها اكثر هالحلقة. وعلى ذكر الحبايب، عندنا هم المسافر الثاني، بس ذاك المسافر يسافر على شغلات مكسرة، واللي هي جمع الحبايب. اكو ناس تجمع جوائز أهدافها هي سامية، بس أكو ناس تدور هاي سوالف مكسرة ونسوان مدري شنو هذه. فهسا إن شاء الله السفرة الجاية أو التارجت الجاي هو على آسيا، لأنه الشرق الأوسط كله هو عبارة هسا مطلوب عشائريا بهواي دول. ختمت كل الأثنيستيز هسا أدور غير أثنيستي. فإن شاء الله آسيا، وبعدين وراها أفريقيا، وهاي بعدين وراها مغامرات جديدة. فقدم ما أقدر أقول لا، لأنه هسا يقولون عليه رايسست. يا نظام. فأنمار العبيدي، هلا حبيب القلب، أهلا. هلا عيني، هلا هلا هلا أبو الآيباد الكبير، أبو الآيباد الكبير، هلا هلا أبو قلب الكبير. طبعا كلش كل يعني اللي دا يسمعونا كلش كان ويرد النقاش مالتي أنا وعلي على المسجات على موضوع الآيباد الكبير. بالضبط. واستنتجنا انه انمار عنده انا مشاكل. عفتكم لاحظت؟ يا معلقت ولا شيء، عفتكم بس ظليت اخرى اشوف ايش دي يصير. بالضبط، والاستنتاج هو المشكله بانمار. يابا مشتاقين لكم واللمه مالتنا من جديد. صارنا كم اسبوع احنا شويه، لو اني ماكو، لو دانر ماكو، لو ما ادري من ماكو. ف thankfully احنا بهالحلقه كنا نسويها. طبعا انا اكثر شيء thankful انه انمار قدر يجي ويانا بهالحلقه، لانه هو بالبدايه كان ما كان يفكر، بس قدر يرتب اموره. ف thank you so much، وانا يعني فرحان انه كنا احنا بيها. نسولف على ابل بالبدايه. الاسبوع هذا كان حافل، لأنه هو أبل يا أخي، ترى هالسنة جديات هواي شغلات. مو too much. yeah ترى بالذات ورا شهر 6 الأخبار كلية فوق بعض ده حسه. yeah ف هواي صارت من أبل، فإنه يعني من إطلاقات وسوالف هذه. ف هسا آخر شيء نزل هو الماك ميني وال ماك بوك اير والايباد برو جديدة. من ضمن يعني كان قبلها الايفون 10 ار، وهسه نزلوا ذول البرو ماشينز او برو ديفايسز. ف من هو انت؟ انا من اشوف يعني رحت شو يسمونه احد الاستورات، شفت الجهاز شيء، لو انت اشتريته لو شنو؟ يا طبعا جزء اي مستد بالمسجات. أنا رحت واشتريت الايباد برو بس بعده مو أصله، مو 12.9 عندي، يا هي قدام دابا عليه سرق؟ أنا أبالي رأساً شيبمنت. لا مو دا أقول لك أكو جزء بالمسجات ما يعني قريت الأخيرات يعني رأساً بيك أب. أنا أبالي إنه مثلاً مثل الآيفون أو الساعة شايف اللي يكون ورا 3 سابع يلا يوصل لك. ما لا لا واو إيه حجينا الريفيو مالتك لعد هو راح نسالفها بس قلم ويا القلم ما أخذت no. بعدني بس جربت أنا القلم أوكي. طبعا جربته بالستور وهذه ال توت اني الامبرس بين ماك ميني توت اخبار احكي لي شنو الحجم مالته. صدق هواي اصغر له نفس الحجم بس العرض مالته الارتفاع مالته اقل. الارتفاع مالته شوي اقل حسيته انحف عبالك أوكي. بعد ما اعرف اذا يعني هي حقيقه ولا انا ما يعني صار هواي من يعني ناس ال ماك ميني بس يا اخي شكشك يعني لو ما خلي قدامي زين ودا تستعمل تقول يعني هذا يعني اما تشتغل على هاي اند مثلا اي ماك اللي هو 27 انش او ماك بوك برو من ناحيه السرعه مالته والريسبونس والهاي لانه بالستور كان خليه على شاشه 5K اللي هي 27 انش مال ال جي زين yeah. ومركبي لك علي السبيس جريد كيبورد والماوس بحيث يعني السيت اب يخبط زين دود منها تفتح في شيء ايش راسا ما هيك فتح راسا تعرف شلون شو تريد يعني انه حتى انه جربت كل اشغل ابلكيشنات كلها يعني ضليت ادوس على البار كله انه دا اشغل ابلكيشنات وهذه هي كلها تشتغل طبيعي كلها ريسبونس كلها طبيعي وهو ما خالين اي ثينك البيس موديل كان يعني الموجود بالديسبلاي ديسبلاي يونت هاي ف اللي هي اي 3 ايش هو اي 3 لو اي 5 والله طلع اي 3 بدي اشوف الستور ابيرنتلي بيس موديل اكو اي 3 او اكو بيس موديل اللي هو اي 5 اي 5 11 ورقه الاي 3 على الاغلب الاي 3 اللي حاطه لك اللي هي بال 800 الديفولت yeah. يجي 8 جيجا رام which is عندي اشوفها زين لانه هذا الرام ال DDR4 والباص مالته عاليه 2600 تقريبا. الشيء الوحيد اللي انا بصراحه كنت اتمنى لو اكو بي اوبشن موضوع الشيء يسمونه الجرافيك كارد ها دفتهمك. هذا الشيء الوحيد يعني لو هذا بس موجود راح يكون البرفكت ديفايس لي يعني حتى لو يوصل سعره مثلا 1500 كل الزين 1500 يعني تشتري لك ماك ميني يكون بيها اقلها جرافيك كارد ثاني ولو ما ادري هذا الانتل ايش قد لانه مكتوب انتل يو اتش دي هذا جديد همينه ما سمع عنه قبل ما ادري ايش قد راح تكون انتل يو اتش دي جرافيك 630 ما حكيت عنه الحلقه اللي فاتت انتل يو اتش دي مثل الانتل ايرت برو هالسوالف بس يسمح لك ب يعني شلون من تربط بشاشه خارجيه انه 4K فيديو ها اي مو على اعتبار انت عندك ال 8 جن همين بروسيسور اي فطبعا يطلع لك البرودكشن مال 4K بس التفكر بيها من هالناحيه دود انت تقدر يعني ايزلي تشبحها ب اي جي بي يو وخلاص بعد شيء همك انت يعني انت اذا تخالف بالك سيت اب انه بهالسعر يعني كان ايزلي انت تجيب الاي جي بي يو وتكون انت من ضمن السعر مالتك لانه اقول لك ترى انت حتى لو اي 3 ترى هذا كواد كور بروسيسور يا لا تعرف شلون مو دول كور العادي مو الاي 3 العادي أي. لا وانت حتى لا مو الاي 3 العادي هذا جديد بالمناسبه هواي ناس لما احنا نقول اي 3 ترى مو معناها انه الكمبيوتر مو زين يعني هذا الكمبيوتر لهواي ناس ما يعرفون هواي ناس مستخدمين حتى فوتوشوب والستريتور وكذا والمبرمجين يعني 90% من الطبقه المبرمجه كليته هذا ذا بيرفكت ديفايس ترى the perfect device حتى البيس بيس موديل 800 كل الزين يعني احنا عندناها بالشركه ما عدا بس شيلني اني لانه موضوع جيم ديفلوبمنت ويا يونيتي شويه فرق بس شيلني اني باقي الموظفين كليتهم هذا ابو 800 ابو الاي 3 زايد على القوه اللي هم يحتاجوها بس تخيل يا اقول لك عظيم يا اقول كل الجهاز عظيم. يعني انت حتى لو مثلا خلينا نقول تسوي لك ابجريد تاخذ لك الاي 7 اللي هو 6 كورز يكلفك 1990 1000 يعني 11 ورقه مثل انت قلت. زين باقي على 128 ستورج ومثلا تقدر تركب له اكسترنال هارد درايف. اي لا الستورج هاي 100% يعني مو هامني الموضوع بالعكس لانه انا هيك هيك بكل الاحوال لازم اكو اكسترنال هارد درايف. ايوه اخذ لك من الاكسترنال اي اخذ لك الاكسترنال مو هذا العاوي تركبه باليو اس بي لا هذا اللي يكون ثاندر بولت هذا اللي يكون ستيشنري باور لازم يكون باور يا بالضبط. وهاي عندك يكون عندك جهاز عظيم مال كواي شغلات ميديا سنتر البروجرامينج حتى الجرافيكس وقلت لك وين متركب عليه شو اسمه يو اتش دي اي جي بي يو قصدي. وها هي عندك سيت اب خرافي فكلش اني امبرس بصراحه بالماك ميني. يعني هذا انه انا شنو الاي جي بي هوايه اكبر من عنده كل شويه هذا تخلي لازم شو اسمه شايفه قبل قبل 12 ورقه انت يا هو لا انا هو هذا يا يا هذا الوحيد اللي بيعه الستوري اللي بلاك ماجيك اي اللي ابل تبيعه بس بس لحظه ما ادري اذا هو اللينك يشتغل ولا لا. شوف الصوره اللي حاطين الماك ميني وال ايش يسمونه واحد يم الاخر الماك ميني على بالك ورقه ولا الا دخل بالموضوع. انا مش تدري ما يبيعون البرو مال بلاك ماجيك اي يبيعون البرو هذا هذا خرافي هذا هذا كيس بوحده على بالك هو بس جي بي يو. زي شو الفرق فرق شنو البرو العادي ريان تعرف تعرفون انه هذول اكو شركه ايش اسمها هاي كيتيو ما ادري شنو عندها اي جي بي يو وزنه 7 كيلوات واو ايش قد تدفع عليها بالشيبمنت اقول لك هذا اثقل من بتي لما جتي يا طبعا مع المقارنه ثمانيه شيء قارن اي بالضبط يا بقى الحجم بالنسبة اللي بصف الماك لما تخليه شفته خطية الماك مني ولا كمان. دخل هو حتى لو تخليه على ثياتهم هم كبار أحجامهم تحشيش بس يا يعني إنه مثلاً تعرف شلون ويكون عندك سيت اب مخيف يعني حتى ما يحتاج أنت تأخذ لك الآي ماك برو مثلاً ويكون عندك هم انت الابيليتي تسوي ابجريد للرام ويكون عندك خرافي يعني بصراحه يعني اني جود بوينت ماك ميني ويا ماك ميني تشتري البيس او لا اللي شويه اغلى من عندك خلينا نقول ب $1000 والاي جي بي يو 700 $1700 هاي انت عندك سيت اب مال ديسكتوب وتحط بيها التو اوبريشنز بوت كامب اوبريتنج سيستم قصدي الويندوز والماك هاي عندك كل شيء يصير عندك بيست جيمنج بي سي اي يصير عندك كل شيء وكذا تريد الالعاب اللي مو خب الاقي لي في اي جي بي يو من هذا اللي حتى اقدر اكو اي جي بي يوز اصلا هي تكون كاستمايزبل تقدر تحط مال ويا انفيديا اي اجيب لي وحده واحط بيها الار تي اكس مالتهم الجديد بس يب. سؤالف لي إيش سؤالف لي باتل فيلد 5 مشان حتشتغل يعني لأنه أنت فكر طبعا الناس دي يقولون الهواية وكذا لما أنا قاعد أقارن هي طبعا يعني هي هواية الفلوس هواية وماك ميني أصلا صارت أغلى يعني للأسف بس أنا ما قاعد أقارن هواية عندي أقارن لو أجيب نفس المواصفات شوية أقلها منه مو كلش نفس أجيب آي ماك أو كذا ترى الآي ماك والسوالف إذا تريك فتشي مرتب ترى أنت عابر 3000 بس يعني للناس اللي يسمعون كذا يعني أنت أحسب هذا الحساب تريد ماك بوك برو فتشي مرتب وكذا أنت عابر 2500 فلما أنا قاعد أحسبها دا أحسب هنا 1100 ب700 يعني فتقريبا 1200 هذا كلش رخيص وأن جاي فتشي كلش زين الشاشة والكيبورد والماوس ان شاء الله انت ما تشتري اذا اشتريت هاي اوكي مبلغ اضافي يعني وياك بس على الاغلب بالبيت الا ما يكون او بالشركه الا ما يكون اكو مثلا شاشه اضافيه او فتشي وكذا فمن الا اذا تاخذ الا اذا تاخذ يعني تريد مثلا شاشه 5K اي لا هذا غير شيء هذا ومو الا تاخذ من LG 1000 لاخ ولا تاخذ مال ال جي دود يعني تقدر تاخذ ترى كوما شاشات 4K رخيص يا كامر شفت اتش بي رخيص هيك سوالف اكوايتي ال سي متي ال سي هذول الشركات انا بينك كلش حابه بصراحه دائما ينصحون بيه حتى للالعاب عرفت هذا اللي لونه وردي الايقونه بينك بينك ما ادري شنو الفرق بي ان كيو يا انا اي ذكرها بالعراق كان ذكر ورا الحرب صار كلش طشه لما تجي من عند ال... هذا اي فتره هوايه وهسه يعني راجع بقوه من اللي هو شو يسمونه شاشات الجيمينج والهذا الهيرتز مالته يكون كلش عالي ويعني بالسوالف زين هسه هذا بلاك ماجيك هو شنو ها راديان فيجا ويلي هي على مدها هو غالي هذا شوف ذا وين من موجودين شوف العادي أدمار دور على العادي بالسوابية فيجا نفسه موجود بالآي ماك برو اي بس هذا ال 700 دولار بال 580 نفس اللي فرومال يا بس هو شنو مو الغالي شنو مشكلته هذا اللي يبيعه عند ابل البلاك ماجيك مو يوزر ابجريدبل شو اسمه مال تاتش كارت الشاشه خلاص فيستك وذيا بس اكو هواي جي بي وات تقدر تسويها ابجريد بس اللي حلو بيها البورتات اللي تجي يعني 4 يو اس بي 3 اي مو هي هنا السالفه هنا السالفه ايه. اكو الكونفينينس واللي سمعت عليه جيوان. هو هادئ صوتها همينة اوكي زين بس ذول يكون ضجه اي ذول البقيه بالهذي لا ذول البقيه بي انا ما قسم بهم اصواتها بس يعني اجين تقدر تخليه بمكان يعني مو اللي تقدر تسمعه زين احكي لنا على الايباد يا الماك بوك اير خل احكي لك الماك بوك اير همنا يا اخي كلش مرتب زين همنا كلش سريع وكلش حلو هذه بس يعني ما ادري يعني هو تعودت انا على الماك بوك برو فكله قام يعني بالنسبه لي صار شكله نفس الشيء بس انا اقول لك هو جهاز خرافي من ناحيه يعني يعني اذا تريد متنقل وهذه والشغلات يعني بيسك تسويها وحتى لو شويه شغلات يعني بيها شغل مثلا شويه فوتوشوب شويه اديتنج فيديو اوديو ما ادري شنو هذه استل يعني خوش جهاز هالسوالف لانه كيبل زين ما ادري انتم شفتوا ذا فيرج مالتهم الريفيو شفت سرعه التاتش اي دي ايش قد سريع بي من بس خلى اصبع عليه وشاله راسا فتح ال الماك بوك مير إيه فا أقول لك هي دقمة التاتش آي دي صاير يا دقمة بحدة بحش كده شوية غريب يعني بالماك بوك برو صار من ضمن التاتش بار وصار هيك يعني كلها جام بس هاي تحس yeah. مثل بوردر وهذه فشوية ويرد فا يا بالنسبة للآيباد برو يا أخي شنو ما أعرف أقول لك مين أبلش مين أنهي يا اخي ما ادري يعني اول ما تشوفه اول ما لزمته بالضبط راسا جتني الاول لحظه لزمت بها الايباد اللي هو ب 2010 لما نزل اول ايباد وجابوا لي اياه من امريكا يعني أوه. بالضبط نفس الشيء نفس الاكسبيرينس حتى الشكل مالته كلش مشابه للايباد القديم اول واحد زين من هذا اللي هيك يكون يعني السكويرز والهذي ف أنا هذا كل شيء يعجبني في الديزاين. نيت إحنا قلنا عليه يعني ديش المرة اللي هو مثلاً. يعني إلى حد الآن هذا my favorite design. Yeah, yeah. اللي هو ديزاين الآيفون 5. أي هيك البوكسي كلش والهذي. Yeah. كلش elegant. زين اللون مالته space gray مرعط. السبيس gray جديد مالته لأنه يعني صار على السواد أكثر. زين. فكلش يعني dark مالته السبيس gray فكلش فيكه. صار اعتقد حتى الماك ميني هم من هيك لونه يا هيك لونه زين ما ادري ليش تنصح بالحجم الكبير يعني هذا اللي داريد لانه داريد اسمع هذا مالتك وليش تنصح به شوف يعني انت تخيل عندك شاشة عندك ماك بوك برو بس بدون كيبورد بدون اي شيء بس شاشة هو بالضبط هيك ال الايباد برو ال 12.9 يعني لما داتشن دابع لي بالستور مركبيه على الكيبورد يا اخي من بعيد تشوفها تقول هذا ماك بوك زين بعدين تقرب عليه انه لا هذا صدق ايباد لانه هو كله عباره عن شاشه الحافات ما تاكلش قليله زين توت الريل ستيت يعني اكو شغلات بالايباد يعني شوف اني الايباد مني بحياتي انتم تعرفون لا اشتريته ولا فكرت بي زين لانه ما مقتنع انت لو تاخذ ايباد دو هو حجمه كبير لو لا تاخذ روح اخذ لك تليفون روح تاخذ لك فتشي يعني هاني دائما انا مقتنع بالايباد لازم هو كبير عمدا اني ال 12.9 شو اسمه ال 9.7 الماك بوك الايباد برو بوقت اخذته ورجعته زين واخذت ال 10.5 10 ونص وبقيت بي لانه حسيت يا هذا كبير وهم بعدين صفنت قلت لا اريد اكبر اريد هيك بعد انه يعني اني انه هيك هانجري انه اريد لا بعد اكثر كونتنت يعني انه يعرض لي زين وال 12.9 دود هو هذا الديليفرز هو هذا اللي اريده زين لازم بتأكيد مش انت السنجل كيس بصراحه انا ما تخيلتك تروح تشتري كبير و... زين ما حيكون موبايل كلش اي موبايل هو قصده انه موبايل انه يتحرك بسهوله وكذا هذا قصدك انا شايله بي انا شايله شنو رايك بتأكيد دابا علي بتأكيد اي بس ما راح يكون راح تكون شاشه كبيره ما راح يكون كلش بسهوله انه انت بكل الوضعيات تستعمله ما ادري انا يعني سو فار هوايه مرات عندي هاي الطريقه مالتي مال انه اذا اريد اقرا في مقاله على السريع او في البيبر على السريع هيجي اتمدد والزم بايد واحده للايباد واقطعها وهيجي بعدين ادبل الايباد هاي عندي هاي الحاله مستحيل اقدر اسويها بال 12.9 انا او 12.5 ما ادري انا باحث بدي اقرا يعني النيوز يعني انا كل صار الابل نيوز جونكي يا اخي ترى ابلكيشن خرافي يعني جديات تعمل على الماك بس هاتس اوف الابل على مالتهم الشغل يعني للابل نيوز يعني صدق رهيب صدق حبيته شوف انا راح استعمل يعني هاي الجمله بس مو قصدي انه اخمطها من هو منو قالها ريني ريتشي لو ذا فيرج لما قالوا مال ستيف جوبز لما قعد على ريني ريتشي لما طلعك اللقطه من ستيف جوبز كان قاعد على الكرسي الجلد بالمسرح وكان دا يقلب الايباد وخلاه بحضنه هيجي انا بحكي هيجي قاعد لانه انا استخداماتي الايباد لما اقرا هاي انا هيجي قاعد زين مشكله الايباد الصغير تعرف شان وين لما كنت اخليه بحضني كان ينزل اكثر من مستوى النظر مالتي على القعده مالتي اخليها لما على رجلي كان ينزل اكثر فلازم ارجع اصعد لو اخليه في بوزيشن انا مو كلش مرتاح بيه حتى كله اشوف الشاشه بينما هذا يعني على القعدة ماتي وعلى هاي بالضبط يعني كل شيء قدام عيني شدها باوع ما ضيعت أي شيء من الكونتنت اللي طلعت على الشاشة وما اضطرت أضول أسوي سكرولينج يعني هي نفس الارتكل على كبر الشاشة عفتها وقعد بزاقها بيها زين بعدين وراها قمت أسوي شت أثناء الستاب مالتي اضطريت أنه طبعا هاي كالعادة الإزعاج مال شو اسمه مال الايميلات مالتك لازم ترجع تدخل الاكونتات والهاي بالرغم من يعني هو سبارك بي ال بي مالتك شو اسمه يسوي سينك مال اي كلاود بس هم انا يرجعون يطلبون منك الباسوردات والهذي فالباسوردات مالتي عباره عن طبعا كلها من هاي الشغلات اللي كلها ما اعرفها يعني انهم استخدم مثلا وان باسورد لو داش لاين فمو عمليه مثلا اسوي كوبي وارجع انه احول على الابلكيشن الثاني واسوي بيست وهذه فسويت رسم قلبتها يعني بالافق مالته او بال يعني مو شيء اسمه مو افق اي يعني بالعرض زين احب عريض و يعني سويت السايد باي سايد الابلكيشن مالته سبليت فيو زين وكله سويت دراج اند دروب لانه الون باسورد يدعم الدراج اند دروب بالايباد فرصة أشيله وأشمره بالهذي بالسبارك وكل شيء قدام عيني بال 10.5 ما جت استخدماني ولا مستخدم سبوت فيو عليه أنا شلت أستعمل من كان يعني قوي على الآيباد مالتي بس أنا أتوقع هسه أنا مفتهم ليش أنت حاب ال 12.9 انت مو مثلي، انت دائما تستعمل الايباد بالطول مو بالعرض. انا بالطول اتفرج يعني، ماني ما احب العرض لهذا السبب. اني ما راح، اني مستحيل، اني ولا مره اصلا استعملت الايباد بالطول، ولا مره هيجي ما اتذكر اصلا في المره اللي زمت الايباد بالطول. يعني استعمله بالعرض. ف اي ثينك يعني اني راح اختلف وياك 100%. يعني شاء ما اشتري ايباد 13 انج كلش تو ماتش بالنسبه لي. يا هو قلت لك يعني انه تعتمد، وقلت انا هم قلت يعني باكر اكبر، انا قلت لك البنسل ما اخذته بس راح اخذه سم بوينت. وعلى اكثر واحد من الاسباب الكبيره اللي ما اخذته هو هم انا ادخلي عليه انجريفنج على البنسل. فقلت انه لا انتظر واسوي له اونلاين اوردر واسوي له انجريفنج ويدزوا لي. فبس يعني حتى من اخذ هذه يعني بروكرييت الابلكيشنات اللي بيها قلم النوتس هذه، يعني هذا راح يكون خرافي خرافي الحجم. زين وبلس يعني هو برايي اني هو هذا البرو انه ما راح يكون في شيء ايزي. الاي ماك برو مو في شيء ايزي، مو في شيء انه انت سهل تتعامل وياه. احنا نحكي على على على شاشه 27 انش. زين الماك بوك برو انا ما مو كلش يعني 13 انش يعني اكون مقتنع به. 15 انش هو هذا صدق البرو ماشين، تعرف شلون؟ فماكو شيء برو راح تاخذه انت صغير تريد تكون يعني بورتبل بكونفينينس، وهذه لازم يكون ب شو اقول لك كومبرومايزز، واللي هو هذا كومبرومايز وانا يعني اوكي وياه. زين باكر اكبر لما تاخذ لك كيبورد، الكيبورد خرافي مال 12.9، لما تقارنه بال 10.5 او 11 انش ما راح يكون، لأنه جربته اثنيناتهم وال 12.9 يعني صدق الكيبورد مالته رهيب، عندك سبيس مال ايدك تحرك بيها. اي يا اخي بس انت هيك شنو اللابتوب مالك ليش موجوده عادي؟ حتى بس اقدر اسوي بيها البودكاست. ما هو بالضبط هو بالضبط تحت تقلتها يعني خالها بس على مود يعني انا خالها على علمي ازدام مالتي الكمبيوتر بعد يعني مو يومي احتاج الكيبورد. لا أنا الآيباد بالنسبة لي جهاز قوي، أوكي جهاز أسوي عليه هواي شغلات، بس لا أنا أحب يكون سهل بالحركة، أحب يكون شوية موبايل، لأنه أنا خصوصا هسه الآيباد هذا الآيباد البرو على الطاقات اللي بيه لا أريد يكون موبايل، ما أريد فتشي يكون كبير كلش يعيقني. وال11 إنش كشاشة ممتازة، كحجم ككونتنت ممتازة، شوية أصغر من ال لا أنا أقول لك شوف هو الآن شفت ال 11 إنش يخبل صدق هم الجميل كل الجميل، و يعني لما تقارنه بال 10.5 يعني لا ماكو مقارنة يعني هذا أصلا ما بيها ما حكي ال 10.5 تحسه أوكي إنه أبل ده تخلي رجلها بال بال بالبرو أريا مال آيبادات، بس ال 11 انش هاي هسه الجيل الجديد يعني 11 وال 13 او 12.9 لا هسه صدق تقول يا هسه صدق انه يعني بدنا نعرف شنو قصه البرو، بدنا نعرف شنو يعني الفوكس وين ما تو تخيل يعني داجي من ايباد اير 2. لا انت راح تبكي راح تبكي كنت تاخذ العشرة ونص مال هسه راح يعجبك. يا بالضبط اي اني اكسبيرينس البروموشن ديسبلاي ما عندي ترى. يا لا انت هوايه عندك ان شاء الله راح تصير خرافيه، حتى الكاميرا حتى لو هي انه اللينزز ما تقل من ال 10.5 بس يعني نو كيرز نو تدري انا اصلا ترى ما اقول لك اياها ما فتحت الكاميرا يعني انا بالنسبه لي مو ما فتحت الكاميرا، انا بالنسبه لي لو هذا الكاميرا اللي طالعه اللي مخرب الخلفيه بالنسبه لي لو يشيلوها اصلا اي دونت كير، بس اني اتفهم فكره انه كهواي ناس تحتاج الكاميرا بلس عندك البروجكت ايرو مال لا اقول لك الكاميرا وجودها بالايباد لازم ايه على اي اي مدى ايه ناحيه الدوكيومنتس سكان الدوكيومنتس. والله حلوه الصوره ماكم شوفوها بس يلا فتحت الكاميرا اخذت صوره على مدى الكاميرا سكانينج دوكيومنتس ترى مهمه طبعا لا لا ادري ادري والله هي علي ليش اقول لك يعني زين خليني بس شو اسمه اشاطر علي ببعض الكلام. طبعا هوايه نزلت ريفيوات شو اسمه للايباد برو وكل مواقع نزلوا الريفيوات مال الايباد برو. انا كنت متوقع الريفيوات راح تكون نفس ريفيوات السنه الفاتت او مو السنه الفاتت الايباد برو الفات اللي الكل بوقتها قالوا ايش قد قوي الجهاز صارت سخافه صارت فطاره شنو هاي من هالسوالف وايش قد خرافي هو الجهاز. سادلي ما كان هذا شو اسمه ما كان هذا الرياكشنز اللي موجوده. الرياكشنز اللي جتي انه الجهاز كلش قوي لكن ليش بعده السوفت وير ما ينطي شو اسمه ما ينطي حقيته ومن هالسوالف وهاي. خلينا نوضح فد شيء من هالناحيه. ابل ما راح تنزل لك ماك او اس على ايباد انسى هذا الشيء ما راح يصير هذا اليوم ما راح يجي. وابل ما تسوي نسخه اي او اس خاصه بالايباد اوريدي هي نسخه الاي او اس تختلف طبعا عن اي او اس على التليفون لكن هل انه يصير اكو مثلا سوفت وير جديد اسمه ايباد او اس او شيء بيست اون اي او اس هذا الشيء هم ما راح يصير 100%. الشغلة وما بيها أنه هذا هو آيباد الجهاز آيباد 100% نفس الشغلات مال الآيباد لكن بقوة أكثر حتى تنطي مجال لأبليكيشنات جديدة أنه تشتغل بقوة أكثر وغرافيكس طبعا أحسن وشان السوفتوير يكون أسرع. وهذا الدليل الأول شيء مثلا فوتوشوب عندك نزل بروجكت إيرو اللي هو which is فتشي كلش همين كونسومينج راح يكون موجود على الآيباد الجديد. الشغلة الثانية مثلا اكو هواي ناس حكوا اكو شغلات انت هيك كمبيوتر قوي عندك هيك كابابيلتيز شغلات بسيطة انت ما تقدر تربط وياه مثلا ما تقدر تربط فلاش درايف ما تقدر تربط اكسترنال ستورج من هالشغلات. هذا الشيء اتفهمه ليش لانه هسه الايباد صار يو اس بي سي فصار المفروض الكومباتيبلتي تصير اعلى وحتى الدانجلز العادية اليو اس بي سي ممكن تشتغل. هم قال دانجلز هاش بيهم العالم ادابترز معودين زين. انمار بس اريد اضيف نقطه بهذا الشغل ذكر لما نزل الايفون ها كمل كمل كمل لا هو على النقطه اللي كنت تقولها انه ليش مدى يستخدمون الاستخدام الكامل مال يو اس بي سي على هاي كان عندي تعليق يقول اوكي اي تذكر لما نزل الايفون 10 وقلت لك أنا دا أنتظر الآيس الجاي لأنه متأكد راح تستخدم هواية من قوة عفوا من القوة مال الآيفون 10 تذكر هذا الحكي وانتظرنا وطلع صدق الآيفون الآيس الجديد فشي رهيب على الآيفون 10 نفس الشيء راح يصير. أشتت النقطة شو دار دحشيها شو لازم أقاطعك للأسف عليك لا كلام دار صحيح وأكو أكو شغلات لخ انه ما ادري وين قريتها انه ابل اصلا معلقه على الموضوع وقالت انه المجال مفتوح قدام الديفلوبرز ان يستغلون هذا الشيء ويسوون ابلكيشنات تو كوميونيكيت ويا اي شيء انت ممكن تربطه باليو اس بي سي بالنسبه للايباد. ماكو اي مشكله اذا بيوم من الايام شفنا فد فايل براوزر للاكسترنال ستورج ماكو اي مشكله اذا شفنا فشي يشتغل ويا ادابتر معين او فشي اليو اس بي سي على الايباد. وهمينه اجين السوفت وير جاي كله راح يصير له ريشيبينج على هذا الموضوع انه الايباد يصير عنده كابابيلتيز بيست على انه هو يو اس بي سي. فهذا كانت الاعتراضات انه والله انت هذا ايباد السوفت وير مالته ليش يجي هو قوته يجي اجين يبقى ايباد ابل ما راح تسوي لك ماك او اس على الايباد حتى لو هو كان قوي بنيا اخو ماك او اس روح اشتري ماك بوك اير روح اشتري ماك بوك برو هاي فراح يبقى هو ايباد راح يبقى هو فتشي شاشه تاتش فتشي اقرب شويه للموبايل وفتشي انت تستعمله بسهوله اكثر من استعمال اللابتوب والسوفت وير مالت اي او اس. لكن انت اي شيء تريده حاليا من الايباد هو موجود اي شيء تريده من الكمبيوتر خلينا نقول 80%. أجين أنا مثلاً بالنسبة لحالتي وقلناها بالبودكاست الفات أنا هذا الآيباد إذا اشتريته راح يغنيني عن أن أسوي أبجريد اللابتوبي ليش أن استعمالي اللابتوب حيقل صح. طبعا هاي اذا كنت يوزر عادي، وهاي حتى شغلات هوايه اني راح ابدا اسويها على ايباد، اللابتوب راح تصير لي اشياء اقل بعد. فما ادري اني اشوف الحكي هذا اللي صار هو مو منطقي ابدا ابدا، مو منطقي، لانه انت هذا يعني مثل اللي يقول لك والله اني اريد تليفون اشغل عليه فوتوشوب، او اريد تليفون ارسم عليه لاندسكيبس وشغلات، وهاي هو يو كيدينج، صدق تحكي نفس الارجيومنت هاي انه والله اني اريد الايباد يصير بي ماك او اس، ما راح يصير هذا الشيء. لا يصير تجربة سيئة جدا. بالضبط. تخيل يكون عندك ماك او اس على الايباد وتقعد تسوي دروب داون منيوز وما اعرف شنو هاي والشاشة تاتش. لا لا، هو حاله حيصير نفس الخيسة مال مايكروسوفت، نفس يصير ويندوز، نفس يصير اللعبان نفسه هذه. فد اكرهها، فد اصر عصبي يعني لما استخدم التاتش على انه وهذا التاتش هولد وما ادري شنو، لا تخبط من يعني. هو الايباد بي شويه شب شغله من هيك، واني ما استخدمه قدير. بس انا اقول لك شوف، اذا هل من الممكن انه ابل تسوي في شيء انه مختلف الايباد، اني كلش اتوقع زين. يا ممكن، بس اللي ايش ما حسوي انا متاكد راح يكون في شيء صدق يوسفل وقرار صحيح. حال لما سووا الريفرش مالته الكبير للايباد، اللي لما تسوي في مال ويندوز المالتي تاسكينج والهالسوالف، هاي صدق صار خرافي زين. فنفس الشيء راح ممكن يصير بالايباد. وبعدين هي هاي الكومبلينتس كلها مال مثلا ما تقدر تركب الستورج، ما تقدر، ما هذه يعني كل هالشغلات هي حصريه فقط على السوفت وير، تعرف شلون؟ فكل السهل يعني هاي تنحل الامور. اي مو فد شيء هاردوير يعني. يا يا مو فد شيء هاردوير يعني. هاردوير ما تدود يعني، يعني ابل صدق يعني بوشينج الليميتس مالتهم يعني. اني اي سوري اي يعني يعني تقدر تحسه. واني اجين جاي اني من همنا من شيب بايونيك، من الايفون 10 خلينا نقول، او حتى الايباد يعني البرو 10.5. صح هو مو الاي 10 بايونيك، بس همنا البروسيسور مالته خرافي واللي هسه سريع. وقلت شفت ما اتوقع انه راح اشوف فرق. قلت يعني الايباد اوريدي هو كان خرافي، وما فد يوم عندي سوى له مشكله. لكن سر زمتن هذا ما دا يعطيني مجال، بس اعطيني مجال خل دا افتم ايش يصير. هيك راسا يا اشتغل زين. خب الفيس اي دي، الفيس اي دي اصلا ما دا اعرف ان دا هدا يشتغل له، بس جيمك انه تلاقي ابل اصلا هو ما بي سكيورتي، بس انه كذب اي كله كذب، بس مقدر تسوي سوايب ومطلع لك انيميشن مال القفل دا يفتح. زين شو بسرعه دي لحق يسوي سكان للعين والهال او الوجه دول بدا لحق عليه يعني. هاي هسه نزمته سويت له سوايب فتح لك بدا راح تخبل لك بالايفون 10 يعني شويه يفكر يعني انه يسوي سكان تحس صدق بس هذا لا تشذب، بس خربان السنسر. ايه زين. فلا اخبار السماعات مالت السماعات مالت يعني وات ذا فاك. سوري راح البقية هاي، راح البقية سوي توت يا توت. لا مو قصة شيء، بس نزلت هسه الابليكيشن مال يوتيوب على السويتش. هذا الابليكيشن مال الاجهزة التلفزيون والسوالف، مو ابليكيشن شو اسمه. او ماي جاد صدق تحشون حتى ما تعبوا بي. المهم yeah. الباحث شنو دحت شويه مرتي سيتي عمل شنو فتشت مشغل دا جرب نتفليكس. فتشت تخلي الصوت على شويه جوا النص. فكانت تقول لي ايش بك انت اطرش لو شنو عندك مشكله ليش هيك عالي خل يعني احكي لو حضرت تسمع. فبعدين قلت لها شنو كان علي على الاخير. لما عليته على الاخير صدق يعني راسا نزلت انه هو صدق قام ياذي اذني العلوم مالته زين. البيس مالته كلش ديب يعني صدق ابل دي بدعوا من ناحيه الاكوستكس مالتهم التيم مالتهم ما الصوتيات. الشحن مالته سريع كلش ويا اليو اس بي سي وال 18 واط. الديسبلاي كواليتي يعني شاشه مال ابل فايش تتوقع هتكون؟ هذا يعني هذا اللي اقدر اقول لك عليه، يعني ايش تتوقع راح تشوف؟ زين، هل انت راح تعرف انه هو بي بي اي مال تقليل وهذه؟ لا، هذا شيء مستحيل. زين، اقول لك، انت اشتريت الكيبورد وياه؟ لا، ما اخذت الكيبورد. زين، ايش تنصح يا كيس واحد ياخذ؟ الفل، الفوليو مالته. اول تاخذ هو الفل اللي يجي الفوليو كامل، فوليو، او تشتري ابو الكيبورد. الكيبورد شيء وحيد اللي ما عجبني بس، ولا انا كلش حابب الكيبورد، بالذات اذا اخذت الشاشه هاي الكبيره مثلك، الكيبورد راح يكون رهيب. بس اللي ما عجبني لما تفرم منه، يعني تفتح اقول لك مو كلش بقديل. انا هم من عبالك يا جربت، انا عبالي راح يبدي طقطق، فهمت قصدي؟ مو شنو اللي خايف من عنده؟ ها، لا، انا ما شفت انه هو مو ثقيل الدرجه بحيث انت راح تظل عاصر ايدك حتى على مده الازمه، حتى لو يوقع. ها، لا، تعرف شلون؟ اذا هيك شيء تمام، انا هذا الشيء الوحيد اللي قلت اذا تفتر راح احس الكيبورد اظل اضغط، فهمت قصدي؟ مو حتى هذا السويتش اللي انا تخيلته، حتى لو صارت ورست كيس سيناريو، صار هيك شيء ما راح يصير اي شيء، لانه ممكن انك تدوم السوفت وير يقطع من وحده، يعرف. زين، واللزمه مالته مو مزعجه، يعني شور خشنه، تعرف اكو كيزه تحسها، بس يعني ما مو نهايه العالم. وبورست كيس سيناريو يعني شيلته من الكيس اسهل من شربات المي، لانه هو ماجنت، ما يحتاج انت تقعد تفكه من الحواف وتوخر وهذه وتضيع، هو ماجنت سلاب. ايش قد حلو مالته الفوليو؟ الفوليو مالته كلش حلو، كلش حلو الفوليو، وكلش رفيع. الكيبورد مالته همين كلش رفيع، لا بي البمب مال الايباد برو القديم. قلت لك يعني ابل بدعت بالايباد برو الجديد، يعني صدق انه قالت اوكي عرفنا احنا شنو نقدر نسوي بالبرو، وهاي النظره الجديده مالتنا، وهي ها راح تبقى هيجي. يعني صدق انه برو ماشين، مو ده تاخذ لك انت اللعبه. هذاك كان بعده من ناحيه البنسل تركيبته غريبه، البنسل الكيبورد مالته شويه بي بامب، بتحس انه تقول يا صدق هذا انه كبير الكيس، ده يكبر لي الايباد، اذا ما احتاجه كلش صدق لازم ما اشتري. بينما هذا يعني لا، تقول يا حتى لو احتاجه وما احتاجه انه اقدر اخذ الكيبورد. بس بكل حالات الفوليو كلش حلو، كلش حلو، يرهم عليه، واللازمه ما تصير كلش حلو ومريحه. اوفرول يا اخي، يعني ما ادري شو اقول، من نوع حيل شجعتني. يا ها، يعني انا اصلا كنت متحمس، انت رحت هيك حطيت بهارات. يا الانتينا لاين هذا كنت قلت لكم، انا كلش احب الانتينا لاين. ضاف من هيك من نوع من التصميم للجهاز، وش تتمنى لو اني ماخذ السالير حتى عم بس احصل اللاين الجوا همينة. انا عندي بس لاين فوق. زين، البمب مال الكاميرا مو فد بيج ديل، ما مأثر على اليوزابيلتي مال الجهاز. وهي الفوليو اصلا مدبين. يا وهي الفوليو مدبين اصلا. زين، ما ادري بعد شو ترين تسألوني انت على فد شيء. جت ايدك، ها انت اجي ما تستعملها بالجسمه بالعرض، بس ممكن تجي ايدك على الترو ديبث كاميرا. يا تجي بس ما ادري، اوتوماتيكيا بدي اتقلل انزل ايدي شويه. ناي زين، ايش يسمونه الهاي، ايش اسمها، ايش يسموها هاي الحافه السوداء، حافات المياه، بزلز، حافات المياه، بزلز، اي هواي عريضة لو يعني هل تتحس انه هواي واخذة من الشاشة؟ لا اي كريزي، لا لك ريد لازمة يا معود. يعني مدى اقول اخفوها لو كذا، هي مزعجة لو جاية كلش طبيعية. لا بالعكس the perfect size، اي انه يعني هو جاي من ضمن يعني تحسها يعني جزء من تصميم الجهاز، بحيث انه تكمل لك الجماليه مال التصميم، تعرف شلون. زين، اقول لك سؤال، ال 12.9 انش هسه اللي انت اخذته ايش قد اكبر من الايباد الحجم العادي؟ هاي بدت السالفه انا همنا طبعا ياهو. هاي السل تريد اوف يصير انه هي هي هي بس لا تعرف خمسة. تعرف ليش دا افكر اني لانه اني هذا يعني مثل الايباد اير 2 اني الايباد اير 2 صار له 4 سنين ونص عندي مو هو ليش دا اقول لك مو اني هيش دا اني هم اشتريها وعوق هي مو اني ايش قلت لك اني اقول لك الايباد برو اذا تذكرون واحد من عندهم انا اخذت 12.9 اول جنريشن ورجعته كان كبير كان صدق كبير يا اخي بس الجديد طيروا لك اياه اقول لك يعني كلش صغير زين بس تقول لي قد اكبر ها كسر راح اخذ لك صوره شبيك انت عندك ايباد قديم لا 10.5 عندي اياه بيرفكت يلا يلا حطه فوقه وصور لي بس لا تنس انمار اكو نص انش اكبر طب. شو نص انش صار 11 اي من نفس الحجم نفس الحجم هو دي يحكي على حجم الجهاز صح البزل بزل اي صح انا حجم الجهاز تعرف ليش دا فكر لازمته بايدي شلون حتكون صعبه لو سهله هذا قصدي بس الله يدود مثل ما دا اشوف انه اثنيناتهم راح نشتري 12.9 لك بابا جو بيج اور جو هوم كلش مبينه جو بيج اور جو هوم هاي اوكي راح اروح للبيت طبعا الفاتحين المجال الديفلوبرز من ناحيه الدبل كليك على البنسل كلش فيك شفت تويته اليوم واحد ديرتش ما ادري على برنامج لو ما ادري هو مسوي البرنامج والله ما عرفت اسرع شفت الفيديو اديتر مال تكست وكذا فمكتوبه حكي وهاي الدبل كليك مال البنسل شنو مسوي اول شيء بالقلم يظلل على كم سطر بعدين دبل كليك يسوي كات بعدين يروح لمكان ثاني بالتكست يسوي كليك يسوي بيست هيك مبرمجها هاي واحدة من الفوائد طالتها تقدر تعيد اللي قلتني انه كل شيء ما مفتهم صرك كنت دحكي وين مرتي بالستاب شات واو وين مره ديدز حطه بنص هيك صارت حطه بنو انمار بس بس وش يصير دا اقول لك فاتحين المجال للديفلوبرز مثل ما هم قالوا بخصوص اليو اس بي سي فاتحين المجال للديفلوبرز حتى بالابل بنسل من ناحيه الدبل كليك والتاتش مالت الجديد بحيث واحد شفته على تويتر دا يشوف برنامج التكست اديتر عادي يعني تكتب بيها هذا ابل بنسل ابل بنسل يسوي هايلايت بعدين يسوي دبل كليك فيسوي كات بعدين يسوي كليك بمكان ثاني يسوي بيست هاي واحدة من الاستخدامات يا لا لا استخدامات كان احد اخذها صورة حطت اياها بالنص بعدين فكر بيها من هالناحية انمار تعرف وين مشكلة هسه لزمت لل 10.5 وتذكرت شغلة تذكرت انه انا لما الزمه اصبع يطير من الشاشة ال 12.9 لما تخلي اصبعك ما يطير هواي من الشاشه بنفس الوقت اللي يطير يتعوض لا لا اسفينت لا مو كلش اكبر لازم تبل ايد مو صعبه انا اقول لك شيء اقول لك ترى انا عندي ذوق مو ما عندي ذوق والله اقول لك هذاك الصدق هيومنجس القديم هيومنجس موجود بصل مال البطل القديم غير يعني اصفن اقول هالشنو هالشاي البيدي صينيه شنو هاي اي لا بدي اقول كلش كبير زين عندك القديم انت لا لا حتى لو راح اشتريك اياه من ابل هم ما يبيعوا لي ماكو حتى تصور لي الفرق حتى اصور لك الفرق لا انت شفته اقول لك انت شفته بالصور الموجود موجود iPad Pro 4.9 VS خلاص بحطكم نينتندو ما يقدرون يسوي الخدمة ما تصير كاملة لا دو تعرف شنو أبسط شيء يعني مو الشاشة تاتش ما تقدر تسوي سوايب البرنامج نفسه مال تلفزيون LG جايبين حاطين بالسويتش. جد انا ما راح اتعب روحي حتى اسوي داونلود بصراحه. انا هسه تيجي خلي اجرب، لانه انا يعني شفت الخبر قلت يعني تالي عمري افرح بانه يوتيوب اجى الجهاز. يوتيوب مفروض تكون من ضمن الشغلات الديفولت هاي، ما تفكر بي اصلا. يعني انت تفكر انك تشتري اي جهاز انه اكو نتفليكس وماكو نتفليكس او يوتيوب. يوتيوب هي تجي، يا تجي جاهزه. هاك شوف، هاي ارقى صوره، هاي ارقى صوره، مو مال ابل. اقول لك ايش قد الاستورج اللي اخذت 64. يا مثلي ماني همين، بس اكو فد واحد بس ياخذ الوانتيرا. لا دانا رسي ياخذ وانتيرا وياها همين من هذا الداتا سنتر مال الهارد وادفع الاب الاي كلاود همين. ادفع الاي كلاود ابو الاب 2 تيرا ياخذ. لا انا اقول لك انا جديات، هذا علي منياهو، هذا ال 12.9 القديم. زين اقول لك هاي الصور شيروها للناس، يعني صور الحصر حسب النوع شو يسمونه راح. لا اقول لك يعني كان ما يتقارن قبل، يعني قبل كان سخافه كلش. واو هذا يعني شكل تشيل التكييد تمشي بيها كلش طبيعي، كلش طبيعي، بينما ذاك القديم. يا اي ثينك اني راح تنزبل الماك بوك برو لما يجي هذا. ايش نعم حتصير فشي زايد. Yeah. انا حد يستخدمه بس فعليا بس للبرمجة، يعني وقت اللي دا برمج يمكن اذا جبت. هو بالضبط ويبقى ايباد اقوى من لابتوبي. لا بالضبط. كان من تيمين داني باحث قاعد اسوي بنش مارك ويا ما كان يسوي ريستور للاي كلاود، بحيث 100,000 شغله دا يسوي وياها كان بنش مارك وما قد طلع لي. خل اشوف ايش قد الريزولت ما هو يسيفها. اي وين هو جيك بنش منزل غير؟ yeah. اقول لك انمر وعلي هاي الصورتين اذا تقدرون مالتك المقارنه مالتك او الصوره هاي مال ابل انسايدر حطوه بالجروب حتى الناس اللي يسمون الحلقه يفتحون هيستوري سي بي يو جن 5031 سنجل كور 16775 المالتي كور. اجين هاتش دا سوي اني ريستور لل اتس ريديكولس. يعني صدق فطاره فطي، يعني ما ادري. اوكي شوفوا انا مسوي جيك بنش للش اسمه هسه طلعته بالهستوري لل 10.5 مالتي كان قبر 3929 ومولتي كور 9208. زين والمولتي كور 9200 يا بعد طفره لا والحلو انه مثلا هنا يطلع لك يقول لك انه هو ARM بيس 1 بروسيسور 3 كورز، بعدين تجي على ذاك 1 بروسيسور 8 كورز. ترى رقم ترى هواية 8 كورات انت عندك بايباد. ما بي كولينج، مو الكولينج مالته هو بالديزاين. ف جوني ايف ايش تسوي؟ اقول لك ها، وتعرف شلون هاي هنا فت فقره كلش مهمه انا اشتاقت لها كنت بال او مو ما اقول مشتاق لا اقول مفتقدها بالايباد ال 10.5 او حتى ال 11 انش الكيبورد. يا اخي كيبورد صدق يعني باراس بي، يعني فول كيبورد، لا يحتاج تطلع ارقام، لا يحتاج تروح هذه، ومو دائما اسوي سوايب من هاي سوايب داون حتى انه اطلع الحرف لو الرقم. زين هاي فت فقره خرافيه، فول كيبورد وين ما اروح. زين هاي فت شيء كلش يعني حسيت بها مهمه واستفاديت منها. اخذها بس بال12 تصير مو يا وتعرف وين الاحلى؟ التحويل بين الكيبوردات، التحويل بين الكيبوردات. الكيبورد مال ال 12.9 مثلا اللي تحول بي بين الايموجيز تدوس الكورنر. خل اخذ لك صوره سكرين شوت حتى تعرف وين داحكي. زين شو اسوي؟ شير مسج براذرز. شوف الفرق او مو شوف الفرق، بس شوف الكيبورد الفوق خلي لك الالف باء جيم حتى على مدرسة تدوسه وتحول على العربي. وجوه خلي لك الايموجيز بالكيبورد مال 10.5 ما عندي اياها. هاي عندي اياها نفس مال ايفون اللي هو الدوسه وتحول على ال... يعني press and hold وتحول على الهاي. زين اقول لك الكيبورد بالعرض شلون يصير؟ هاك جريده وبكتها قالوا بنفس العرض مال الكيبورد شو اسمه الطبيعي ما حدا قبل كبير بعد اذا تعود عليه ذات وشي سن هواية ذات وشي سن صارت جوكس بهالحلقة هواية دن نسوي جمل هواية دن طلع ترابي هواية دن طلع ترابي شوف ايش عرضه بس وش فسد دانو انت يا حجم ان شاء الله والله شكلها ال 12.9 ال 256 احتمال احتمال انت ايش قد ما تكسر الايفون اكيد همينه 256 وش قد صار في عنده نفس الشيء يعني 128 يكفيني دا اقول لك مثل يعني سالفتي مثل سالفة الايفون اذا فتحت اذا فتحت لحظة حتى تكون مضبوطة اذا فتحت الفوتوز وخليته انه يسوي داونلود للفول فايل اي اذا لا يعني بس بقيت اللي هو الاوبتمايز لا ما ال 64 تكفيني يعني انا اقول لك اذا لقيته كلش غالي هنا ومسوى وهاي احتمال ما اهتم واخذ ال 64 يا بس ما راح اطلع اكثر عن 256 عن 256 بالجهاز بدي اشوفه تو ماتش اتمنى السنه الجايه لو ال 128 يطلع انه يكون هو من ضمن يعني مثلا ريسن 128 وراسا وراها 512 ذاك الوقت 128 يعني بيس مارل يعني يكون 128 ما حد حيشتري ما حد حيشتري اعلى من هيك او يرجعوا بطريقه الثانيه يعني كلش يعني كلش زين بالنسبة لي كلش كافي ال 128 يعني يبقى عندي دائما فت 40 جيجا أو 30 جيجا براحتي أتحرك بها زايد بس ال 256 عندي نصها رح يبقى فارغ 100% بالحالتين سواء كان آيباد أو آيفون هذا اللي ملاحظه بحث كلش بجري أريا وما عاجبني مال هذا اللي يكون على الكلاود مو دائما عندي الإنترنت فيعجبني دائما يكون أكون نسخة اللي هي بالصور الاوبشنال مو الاوبتمايز الثاني يا اللي هي داونلود اوريجين فايلز العادية اخذ لك 256 حتى تريح راسك و ما ادري نصيحتي بس على اغلب ال 12 بصراحه يا لا تقول ما ادري حيل عجبني اذا شفت صور وكذا وميك سنس يعني يا اخي اقول لك اذا انت حتبقى على الايفون 10 اخذ 12.9 لا تعرف شلون انت ليس ما اشتريتهم اكيد راح حقه اي لا ما اشتريت وعلى الاغلب خلصت انا بالنسبه لي يعني اي ثينك اتس ا دان ديل اي ثينك راح ابقى حاليا على الايفون ماتي و زين حلو انا اقول لك يعني اثناء حتى الماكس كلش ابيلينج وكلش يعني مغريه بصراحه انا اقول لك يعني شاشه كبيره مغريه اي صحيح اي المواصفات الثانية ممكن ما راح تسوي فت هيوج ديفرنت حتى الكاميرا هاي صحية أضبط وأفيك وهاي بس بعني دا أشوفها كلش هواية الفلوس بصراحة إذا أخذ بس على متشاشة يعني وكأنما أتخيل أقول لك إنه الآيباد مالتي شو يسمونه إنه عندي مثلا هسه هذا وأسوي تطوير بس على مود الشاشة تكون أكبر وإلى آخره مو باقي المواصفات والقوة وإلى آخره ومن هذا ما هي شغلات ما ادري يا دفتر خليها الايفون هسه حاليا يعني فرحان ويا ماتي الايفون 10 واي ثينك يعني قلت لك الاكثر شيء انه صدق شفت متحمس عليه هو الايباد برو والابل واتش ف اتس وورث ذا بيرتشيس وفكر بيها من ناحيه انه اي نو ان مار هواي يتفرج كونتنت على الايباد مالته مثلا نتفليكس او غيره من هالسوالف فطبعا الفيوينج على اقتباس اقتباس طبعا هاي لازم هيك كونتنت وبين اشارتين اقتباس ينفرنا يا يا بالضبط الفيس تايم هو ما يستعمله. كل شيء بيه كبير يطلع. ف خطيه ما ادري وين راحوا. هو ما ادري يمكن يمكن دي اسمع دي اسمع يمكن دي يقنع روحه دي صايح على روحه يشوف دي بعبي له مرايه لا تاخذ 1.9 انت اقوى من هيك شيء يشوف يضرب راح راشيات. لا ما هو من صدق هذا هاي الشغله هذا الارجمنت يعني اني هواي مرات يجي يعجبني اتفرج فتشي يوتيوب مثلا هاي واني اكون لازمه ومرتاح ما ادري 12.9 ما اتوقع حيكون سهل هيك شيء ما راح يكون اسهل انا اقول لك يا شوف ما راح يكون اسهل ولانه انت جاي من الايباد الكلش قديم راح تحس بفرق الوزن همينه هذا همين اتوقع بس اكو بيها غير فوائد هو من ناحيه السعر مو هالفرق الكبير which is good اي يعني ما راح تندم ندم كبير $200 مو فد $200 ترى شلون مو فرق كبير هاجد تحكون انتو مو فرق مو فرق 400 وكذا مثل واحد يقول اي يعني ترى ريال استيت مخيف $200 ترى فرق كلش كبير انا اشوفه والله مو انت ما جاي من برو انت ما مستخدم برو ما ادري ما ثينك لو مستخدم برو كان غير شكل غير راح احسبته بس اذا تحسب انت من منطلق الايباد انا لانه انا احسب من منطلق الايفون يعني العادي عن الماكس مثلا $100 الفرق هذا ليش 200 انترستنج ما ادري الفرق 100 انا عندي امشي على الاسعار العراق اللي هو انت ما تدري وش يصير يعني احتمال هسه اروح القى ال شو يسمونه التنس مو الماكس تنس احتمال القى 900 يا yeah. انا والله أنا طبعًا ها وبالنسبة للطعن السوالف اللي إنه تركبها فيه هاي طبعًا أريد أعطي شكر خاص لصديقنا سيلفر على الريكومنديشن مالته مال هذا الأبليكيشن مال ديسكاونتات أقول لك لا ترى هاي بعد هاي الصورة بعد أضبط هيك شيء هاك شوف حتى ما كمل الشكر خطأ أي هسه كملها هسه ما رعطة لحظة سيلفر لحظة شكرا على على الريكومنديشن مالته مال ابلكيشن هذا مال يعطي كوبونات مال امازون لقيت باحث قد خل ادور انا اشوف شكو يو اس بي سي اكسسوارز فلقيت يو اس بي سي هاب يشكشق اللي هو هذا يتركب بالماك بوك ويكون فلاشت ويا الماك بوك زين هذا الشيء مستطيل وبكذا بورت بي يو اس بي ات وبي يو اس بي سي وبي شو اسمه HDMI وبي همينة SD card reader زين كله ب يعني الكوبون هو $35 الكوبون سوى $10 ف من لما لقيته شان صدفة يعني هستوى نازل وبعد الأربع ساعات يكون يعني إنه ينزل للبيع ف نمت وقعدت الصبح ف ما تجاني notification مثل إيه من عندهم notification قالوا مثلا available for sale فنفتحته وهذه كان باقي two vouchers بس باقي فاوتشرات اثنين فأنا أخذته وأعتقد خلصه فاشتريته ألف مبروك thank you لا المدى تخابر انت خابروني والله شو قلها بعدين زين فرهيب هذا الابلكيشن يعني عشتي اللي هو الفايبون اسمه فايبون زين شو عجب ما نزلوا فوليو الجلد الليذر غريبة والله كان خرافي لو صار فوليو الجلد مو وهذاك الجوزي الله أخاف من ورا الماغنت شو دخل ليش هو يسوي بلوك الماغنت ما له دخل مش مدريني يا خلص زي. الفاوتشرات زناني ننتقل لغير شيء اكيد I think so yeah please زين انا كلش بشكل سريع جدا قبل ما اسافر وش يسمونه اخف واحد من مفتي وسالت رحت للاردن على السريع ورجعت كم يوم بس فقبل ما اروح شو يسمون الأردن يمكن بيوم بالضبط وصل الأبل ووتش سيريز 4 لهنانا النايك فيرجن. ما وصل النايك ابو اللوب بس النايك العادي, وصراحه اشتريته ما هو وايد شلت مهتم ورا ما شفت الصور والكذا. اوكي نايس بس ما ادري مو كلش اقتنعت به, فما كان بالنسبه لي مهمه. بلس انا عارف هنا انا مو كلش يهتمون, فاحتمال عمرها ما تجي زين, ودائما الساعه اصلا هي قليله, فاحتمال تجي حبه حبتين ومنها شهر شهرين يلا تجي مره ثانيه حبه حبتين وهكذا. فرسل كانت ب 520 حصلتها اعتقد قد سعر 44 نايس. اشتري ساعة مبروك يا رسل, يعني اشتريتها بالليل وهي تشوف ساعة وكذا وسافرت, يعني يا دوب سويت السيت اب حد ما لحقت هواي شغلات تسوي, وبعدين اجى السفر وكذا فحيت هواي شغلات بس سويتها, يعني حتى الكومبليكيشنز والهاي ما حاطط الشغلات اللي بالضبط انا اريدها وهذا ما لحقت عليها. بس ردت احكي عن الاكسبيرينس مالتي من ناحيه الشاشه واللي هو لليوم بعدني دا استغرب, يعني كل ما دابع الساعه دا استغرب. هي طبيعي انا يعني ابشرك انا صار لي شهر حيكون تقريبا عندي اياها واللي هي سبعني ما متعود. انت شايف لما تشوف الكيباد يا ايش تريد تبعد الساعه, يعني ايش قد ما تشوف بعد اوني اول مره دا اشحنه وكذا فمو تنزع الساعه فيقفل, فلازم انت تدخل باسكود اذا او الفيس تايم يعني بالتليفون. فبرسل بوعد شنو هالارقام رقم واحد والباسكود رهيب يعني. كلها كبيره كبير يعني يجي في شيء بحس صدق ما تايه الرقم ابدا. شو ما تضغطه قبل ترى كنت تغلط يعني. تضغط ارقام بالغلط اي هذا لا يعني كل دقمه هيك بقدر الراس شلون فشي كلش رهيب. ايش يسمونه اللي الفيس تايم اللي بيها كومت امور كومت داتا وكذا عبالي راح تكون هوسه وضوجه او الضوج او مو كلش مريحه نسبيا هيك شند اشعر كذا, بس لما اجيت استخدمه كذا طلع لا كل شيء ماخذ راحته يعني كلش اصلا وكل شيء مبين وبيها شغلات هواية رهيبة والكيرفات رهيبة. هذا طريقة العرض الجديدة ما داتا هواية شغلات من أنت جاي هيك كيرف وهاي بالذات درجة الحرارة إيش اسمها هاي مال ال UV الفوق UV إيه بالضبط فوق البنفسجي. فكلش رهيب صراحة كلش تسوى. الكراون رهيبة أنا ما رح من أجرب الكراون. أنا جربتها الساعة اللي لبستها طبعا الإحساس مال الكراون exactly مثل ما أني تمنيته مثل أني كنت أتخيل إنه تحس أكو عبالك طسات بالكراون تصير which is هو هذا الشيء اللي أنت يعني ما أدري إذا أنت مجربيها أو لا. ساعات بالذات تاجي هوير ورولكس وهذولا هيجي يكون مالتهم الكراون تحس وهذولاك يعني ميكانيكال باي هاند مصنوعة. هذا نفس الشيء. أما بالنسبة للشاشة بوقتها وصفت لها الدانر الفرق الشاشة يعني مثل من أني كنت على 5S وانتقلت إلى 6 بلس شنو الواو مال الشاشة نفس الشيء كان من شفت شاشة الأبل واتش الجديدة هي كان شنو نفس الشيء الآيباد برو نفس الشيء 12.9 ما يقدر زين انت اخذت السيلولر ولا العادي؟ لا السيلولر ما استفاد من عنده عادي يا كول دود يا لا بالعكس 520 يعني اغلى 100 دولار من السعر الاصلي على قولتك انت ما تعرف انت شو وقت يجيبون ماناكين وما حد يهتم بيها بالضبط يب. هو سبحان الله انا اليوم لابسه هذا السير ها صدق يا تحشيش حسبتك انا ما اشتريت مثل كان ما باند اكسكلوسيف باي ذا واي الباندات مال ابل واتش اي ثينك احنا دا ندخل بعصر مال كولكترز هذه بالنسبه للباندات مال ابل واتش لانه الشغلات اللي ما تبيعها ابل اسعارها غاليه. انت عندك يا دانر اللي انا طبعا اتمنى اخذ من عنده انت عندك اياه النايكي ابو الظروف الاخضر لو عندك ابو السير الاخضر ابو اللزقات يا اللزقات شو يسمونه اللوب. اي اللوب عندك علي. الخاكي اي الخاكي عندي خلصت بعد موكو والابو الابو الابو الظروف همين عندك الخاكي لو بس اللزقه لحظه لا لا بس اللزقه لحظه خلي اشوف شنو همين بالله عندي انت عندك الازرق اتذكر انا ممكن تدزل عندي الازرق إيه اللوب الكلش اللي هو الجلد يجي اللي هو غلطنا وجبنا الحجم الكبير تتذكر ذاك الوقت بدأ لبسه حيث ما استفادت من الموضوع يا يا من الأخطاء اللي كانت بحياتي شقد علي قال لي ما يفيد ما يفيد ما يفيد مثلا انمار اي المهم مثلا هسه هذا الخاكي هذا بعد ماكو منه ودين باع على الاي باي فوق $100 واو بحيث يصيرون كولكترز اديشن كانما مثل كانما تحشيش فحرمات كل شيء شفت بخيل عليه وما اعرف ليش مثل الاخبار ما اخذته وهسه يعني رحت اشتريت ذكرت قنعتني الي يا قنعتك لك ماني ما اخذته تعرف اكثر اكثر سير اني استخدمه هو هذا لك رهيب ويا اللون الاسود مال الساعه خبر خصوصا ويا الواتش فيسز الجديده مال نايكي اللي هي الفول فلس تكون على الفول سكرين عظيمه لا لا خرافي خرافي يا هسه حاليا الديفولت حط السير الديفولت اللي هو يجي الاسود او الظروف عادي عندك شنو شلون يا هذا اللي حاليا قاعد استخدمه anyway هذا كان الفيدباك مالتي looking forward اشوف يسمونه الاي سي جي شلون راح تكون ادري هم قالوا راح تفتح يمنا وكذا يم كل الناس حسب الحساب بس ستيل بعدني مو كلش مقتنع خلي اشوف لما تنزل ونتاكد من الموضوع 100% ايذر واي هو يسوى لا لا بدونها ما تسوى 100% السيراميك خرافي يعطيك فت هذا الاحساس صدق ساعتك يعني فت شيء الى قيمه من وراء كلش رهيب كلش كلش خرافي السنسرات مالته والهاي الدقمه الصدق هاي ما تحس بيها اللي جوا الكراون لا هذا اي متي منه اي بالضبط فكرت بيها فهي هاي تمام هذا this is my كلش يشبه الايباد برو هي الساعة من ناحية همين من هذا اللي يعني بيها راوندز بس مو يعني شوية قوية مو سموث فبيها شبه فانه انا قلت لكم قبل يعني ابل انه دا توحد التصميم بحيث صدق صار حلو التصاميم مالتهم مال اجهزة anyway. اتمنى اللي ببالي يصير يا ان شاء الله تاخذ 12 بايثون نحول لعد زين اكو خبر اخير على ابل عندي اني امازون هسه رسميا صار عندهم ديل ويا ابل انه تبيع الايفونات والايبادات الجديده لا انت راح يب هسه راح تصير ان انت انه انت من تدخل على امازون تقدر تشتري ايفون ايباد اوفيشالي من امازون مو من هذول المحلات اللي يبيعون عن طريق امازون تجي انت ما تكون متاكد اذا هي تكون اصليه 100% يعني انا مثلا عندي ولد صديقي وقع بهذا الفخ اشترى ايباد عن طريق امازون جاء مبين السيل مالته مو مال ابل يعني مفتوح الجهاز نايس السيل على الجهاز نفسه مو مال ابل هسه امازون صارت انه هي رسميا تقدر تبيع الايفونات والايبادات الجديده يعني ايفون 10s 10r الايباد برو الجديد كله تقدر تبيعها بحيث هسه نطوا امازون مثل المهله لشهر 1/2019 الكل اللي يبيعون ايفونات وايبادات على امازون انه يا اما يخصون كميه او يسحبون مالتهم يعني شلون البيجز مال الدفع او مال البيع قصدي لانهم راح يصيرون يبيعون ترى this is big news by the way والله كلش big news اي هذا في شيء كلش كبير يعني انه امازون هاي اول مره يصير هيك فد اتفاق بينهم بين ابل زين سوون يا طبعا فهذا الشيء رهيب الشغله الثانيه على ابل او لا ما عندي شغله ثانيه خلص هاي بعد تحشيش كل شغله اذا نحول على yeah, نحاول. منو أبلش أنا؟ أنتوا إيه؟ أنا أحتاج شوي وقت off the mic. زين. سامسونج. يا الله. أبلش أرزل؟ ليش سوى؟ ما شفت؟ ما تعرف؟ لا والله لا. زين خل أبلش أرزل. لا. أنا على مدى أجي البودكاست على مدى أعرف. إيه قل لي. سامسونج كان عندهم مؤتمر هالأسبوع. المؤتمر هذا كان هو مؤتمر خاص بالشون بالتكنولوجي مالتهم أو بالباتنتس مالتهم الجديدة. ومن ضمنها أعلنوا عن شلة الديسبلايز الجديدة مالتهم اللي راح تكون موجودة بتليفوناتهم لسنة 2019. كان التركيز أول شيء على النيو فولدبل ديسبلاي مالتهم. فهذا الحكي اللي صار قبل فترة إنه عندهم فولدبل ديسبلاي وهالسوالف وراح يكون عندهم تليفون ينفتح من النص ويصير تابلت طلع كله صلق. وأعلنوا عن اللي هي الانفينيتي سكرينز الجديدة. أول شيء انفينيتي الفولدبل هي سموها انفينيتي فولدبل، هم دائما الشاشات مالتهم يسموها انفينيتي ديسبلاي، وعلى أساس إنه الجهاز مالتها أكو بعض الليكس إنه حيكون الجهاز اسمه جالكسي إكس. فبس هذا الشيء طبعا بعده مو 100% يعني إنه هذا الشيء صحيح. ف ال اصبر اصبر اصبر بعد الجهاز اول شيء الجهاز تشوفه حجمه صغير بالبدايه، اكو الا شاشه، الشاشه مالته هي فشي صغير صغيروني، الاسبيكت ريشيو مالته فشي كلش غريب، وطبعا بيه فد بزلز كلش تحشيشيه هيك كلش انورمس. ف لما تفتحها تصير عباره عن شاشه 7.3 انش. 7.3 انش طبعا يعني نقدر نقول فشي هيك ميني تابلت من هالشغلات. لما انت تفتحها يصير الجهاز نوعا ما هيك ميك سنس انه كتابلت صغيروني انت تستعمله، مع انه شوي هو رايح بالعرض. لما يكون مسدود الجهاز كلش سخيف، كلش سخيف يعني. الشاشة هيجي كلش ويرد، أبعادها غريبة، حتى The Verge قالوا يعني Samsung's new phone has a weird aspect ratio when it's closed. المهم هذا الشون الفولدable display مالتهم. يمكن هي فشي جديد، لكن هل هي فشي مفيد؟ I doubt. ما أنا لا احتمال تفيد بالمعارض وبهالسوالف، يعني انت لا تفكر بها للايفون اخسر يعني ايفون قصدي الفون بشكل عام. احتمال معارض الأعمدة شغلات، افتهم شنو قصدي؟ ما ادري بس يعني ما ادري اني هل فشي استفاد منه هاي الحركه. اي دوت يعني اذا تخيل ايفون هيجي لا ما اريد، I'll stick with الشكل الطبيعي traditional. ما محتاج عن هيك شيء. وماذا؟ المهم هاي شغلة يعني they're trying something new، مثل ما بوكيت جربوا مالتهم الأج ديسبلاي هاي اللي يجي بها كيرف على الجهة هاي، يعني فشي هذا خلينا نقول مال سامسونج. تتذكر من سامسونج كانت دائما تنزل فيديوهات making fun of the notch على باقي التليفونات وعلى الآيفون بصورة خاصة. yeah. اي سامسونج قاعدين الشاشات بها نوتش. اها ارزل لو ما ارزل يعني هسه ثاني افشر لو ما افشر. انتو صار لكم سنتين تحجون على باقي التليفونات انه بها نوتشز وما اعرف شنو من هالشغلات، تقعدون انتو تسوون زين ليش؟ واي ليش خليكم انتو مميزين، ما عندكم هيك شيء. المهم أعلنوا عن السوق يتطلب ذا. السوق يتطلب نوتش. إيه بالضبط. نحن نطالب النوتش. طبعاً المشكلة أنا يعني هو ما كل نوتش حلو ونوتش مش حلو صراحة، هو كله مش حلو. فعند استغرب على اللي يحاول بعد يبينه أكثر أو يسوي الموضوع بعد أكثر، يعني هي غلط. أنت ليش ده تسوقه؟ anyway إيه كمل. يا مثل شو اسمه مثل بيكسل. بيكسل حطت النوتش وحطت بزل همين ما اعرف ايش تحطت الاثنين حتى لا تزعل اي واحد. يا كارثة. شوف سامسونج اعلنت الشاشه الفولدبل هي اسمها انفينيتي فليكس. الشاشات مالتهم الجديده اكو انفينيتي يو واكو انفينيتي في واكو وحده اسمها انفينيتي او هاي ما حكوا كلش عليها. انفينيتي في وانفينيتي يو بالضبط بيها النوتش على شكل حرف في وعلى شكل حرف يو هيجي من النص. طبعا النوتش مالتهم فشي كلش صغير يشبه النوتش مال شو اسمه هذا وان بلس اي ثينك جديد يمكن وان بلس. الانفينيتي او بيها دائره كت اوت داخل الشاشه كت اوت على شكل دائره داخل الشاشه وعلى اليسرى فشي كلش غريب فشي كلش ويرد اذا سووه اذا حطوا التليفون. نزلت لك اللينك بحيث شيء إذا سووها it's gonna be أو يعني a really weird design ما أعرف ليش هالشنو. بس تلتس باوع هم أنت تفكر بيها من كشركة للشاشات وهاي الأمور هي قاعدة تريد تلبي السوق من ناحية السوالف اللي ممكن يحتاجوها شلون ينظرنا واحتمال يحتاجون شيء أو هو دي يشوف الإمكانيات إنه شلون الشاشة وأنت تكمل وهي كات من هذا البيس ما أدري افتهم شنو قصدي يعني مو شرط تستخدم مثل السي اس اي هو هذا المؤتمر هيك ترى هذا المؤتمر مو انه فتشي هو رسمي بس انه دايراويك انه احنا ممكن نسوي هيك شيء يعني كلها هي كلها كونسبتس. الشغله الثانيه اللي عندنا عنها بيكسبي راح يفتحوا للديفلوبرز راح يصير فتشي كلش اوبن وحتى سووا فد بيج خاصه شلون للبيكسبي ديفلوبرز صار مثل شبيه بالكسا يعني فشي ده يحاولون يسووه مثل الكسا. اوكي هو همين هذول نجحوا انت اول شيء بالمادكم البرودكتس وبعدين تعالوا يا بالضبط ف يعني مو فشي واو لكن يعني حتى هاي فتحوا اصلا موقع اسمه بيكسبي ديفلوبر سنتر هسه تزيدكم اياه تنزل هيك في البرنامج هو ديفلوبر ستوديو وتقعد تشتغل تسوي على اكستنشنز واشياء وهاي على بيكسبي. بس ما ادري يعني هل هو طاش لهالدرجه حتى اكو ديفلوبرز انترستد ان يشتغلون عليه. يعني صراحه اني اي بالنسبه لي كديفلوبر اي تليفون عليه اندرويد اروح اشتغل على جوجل اسيستنت ما اشتغل على بيكسبي. ما اي دونت جيف ا شيت بيكسبي صراحه. وهم سامسونج اوريدي يعني هواوي دي يصعدون على حساب سامسونج ترى يعني كلش واضح دي ياكلون من الماركت شير مال سامسونج وهواوي دي يبدعون فيست ترى تلفوناتهم رهيبه الميت 20 خرافي جهاز خرافي ف يعني اكو شيء نسيت اقوله على الايباد. اوكي ال ما راح يخلص هذا الموضوع اليوم بالليل راح نشتري اني وانت انمار اي بالضبط 12.9 احسن من ال 12.9 راح ادز لكم سكرين شوت ما اعرف اذا وما راح اقول لكم شنو بس راح ادز لكم سكرين شوت واشوف انتم شو تقولون اذا راح تقدرون تفهمون. Holy shit من الابليكيشنات الاثنين مشتغله فول سكرين بالمالتي تاسكينج. اوكي هاي شغله. الشغله الثانيه وين تشوف البوردر اي بالامازون هذا أي. معناه مو اوبتمايز بعده بعد تحشيش وابل ستيل ده شغلك اياه بطريقه ده يعني بريزنتبل بس انه ممكن يصير احلى مثل ابل نيوز زين فشي كلش حركه تحشيشيه من ابل. لما تفوت على نتفلكس حاليا هيجي نتفلكس ما يطلع لك الفيديو بالكامل اكو بي بوردرز زين عشان اخذكم سكرين شوت بس ما ياخذ لانه يسويها اسود من ورا كوبي رايت بس يخلي بوردرز من الصفاح ما مش تدري بيها تعرف هذه سالفه السكرين شوت يا سمهاو الريشيو تغيرت I guess Apple غيرتها من انه هو من ورا الكيرف مال الديسبلاي زين بحيث يعني على الوضعيته هو الفيوينج مالته مال نتفلكس خرافي ف ويا تخيل عاد ورا عاد ورا مسوين ابديت شنو راح تكون مالته الفيوينج وانا اقول لك راح تكون خرافيا لانه يعني صدق هاي الحافه الصغيره تاثر كل شيء هوايه على مداي هو الايفون مثلا مثلا بوكيت الايفون العادي 3.5 هو نص انش غير لما نزل الايفون 5 فيتشر صفنا واو صدق كبير صدق حلو زين فيا بس هذا تقول انهم بس راح ادز الصوره همينه صدق انمار شنو؟ لا لا لا انسى انسى راح باوع شوف راح افتح نوت وادخلك ويا يبي حتى خلص احنا ليش نحكي بهذا اوكي ما ادري المهم المهم اريد بالله فت سنين نزولي ايه كمل عايز ابعت تليجرام على الهاي شلونه ايش راح يخلصنا اليوم اي بالضبط زين احكي دانا سوري يلا زين عيني يابا جبت فالتجربة عندي اياها بس ناسي احكي بيها وكذا مو فترة كلش طويلة يعني استرو اي 50 السماعة يب نسخة اللي هو البلاي ستيشن او البي سي والكذا ومجرب الاسترو اي 40 فخليني بشكل سريع بس احكي شنو هو طبعا هو منتج مو جديد من زمان موجود وكذا بس دائما نسمع انه والله هو فتشي رهيب للجيمينج وكذا فخلينا بشكل بسيط وعلى السريع كذا احكي بيه شويه نصائح بين ال40 وال50 وشنو اللي دا اشوفه مناسب للناس والهذا الاسترو اللي ما يعرف طبعا شركه من لوجيتك لوجيتك اشترتهم لهم فتره كذا بس بقت هي الشركه يعني بوحده وكذا بس هي تابعه لوجيتك كلش تحشيش طبعا على الباكيت ايش مكان كلش صغير شايف هاي المكان اللي تكتب المعلومات الهواي وهاي الامور والكوبي رايتس مكتوب لوجيتك ف اول شيء عندهم منتجين كلش رهيب عندهم هواي السماعات مثلا الـ A10 او الـ A20 كلش السماعات رهيبة وكذا بس اكو المنتج اللي اكثر شيء مشهورات واغلى اثنين اللي هو الـ A40 والـ A50 استرو لما تشتريها دير بالك اكو نسخة مكتوب عليها انه هاي تضبط البلاي ستيشن وبي سي واكو نسخة يقول لك هاي تضبط شو يسمونه الاكس بوكس وبي سي فحسب الجهاز اللي انت تريده الفرق راح يكون بالدعم ويا الديفايس مالتك والكابلات فدير بالك يعني اختار الشيء اللي انت تشوفه مناسب لك 40 و 50 كل المواصفات راح احكيها هسه اثنيناتهم نفس الشيء الفرق الوحيد ال 50 هو وايرلس ال 40 هو واير وتقدرون تشوفها بالويب سايت وهاي طبعا اول شيء عندك الاوبتيكال اوديو يجي الاوبتيكال كيبل اللي يجي وياها اللي ابل لغتها يجي وياها على يعني انت تربط بالبلاي ستيشن بالاوبتيكال يب واو هنا القوه مالتها مو هنا هنا هنا الفكره مالتها مو لانه فياخذ لك الكواليتي مال الصوت غير ليفل بلس جوا الجهاز مالته هو الايكولايزرز بالذات الفورتي مو العادي الفورتي اللي يجي فورتي برو أو بلس ما بتأكد هسه أتأكد من الويب سايت يجي وياه مثل جهاز صغيرون يفوت الواير بي وهو يطلع من عند الواير اللي يروح للسماع هذا نسخة الواير والوايرنس لا هو باي ديفولت بي بي هذا الشيء اللي هو بي دولبي فأوتوماتيكين الصوت اللي دي يطلع من البلاي ستيشن يأخذ لك إياه بدقة جدا عالية اللي يأخذ لك إياه الأوبتيكال بلس يسوي له انهانسمنت مال دوبلي وفل ديجيتال سراوندينج ساوند يسوي لك اياه بحيث ما اقول لك على الكواليتي يعني جديات فتشي جيمينج، انا ما قاعد احكي موسيقى وكذا، موسيقى ما مجربه بي اوبسلي، بس فتشي جيمينج صدق صدق فلوسه بي، وصدق فتشي رهيب، وصدق تحس يعني مثلا ويا ردد وغيره وكذا، يعني الذبان ده عارف من يا جهه قاعده. بالمناسبه كواي بقو ذبان ردد، ملاحظ انمار مو فتشي يعني قاعد انت بالصحراء اي مسوي سيميليشن لهذا الموضوع بعد صرك تسمع السراوندينج، يعني تعرف الذبانه موجوده على يمنه او بدها تفتر او فتشي وكذا، لهالدرجه رهيب الصوت، الطلقات، كل شيء، الميوزك، الساوند تراك جوا اللعبه، البيس مال اللعبه، كل شيء متوازن بطريقه خرافيه. المايك كلش فيك، المايك طبعا بالمناسبه الاسترو سماعاته رهيبه، المايك مو احسن شيء بيه، مع اني انا ما مجربه ما حاكي بيه ويا احد، بس هذا معروف يعني اي ريفيو تشوفه يقول لك المايك مو، بس شنو اللي عجبني بالمايك؟ مو تحكي بيه وكذا، اذا ما تريد او تريد راسا تسوي ميوت بس ترفع عليه فوق وخلص راسا يصير ميوت، ففتشي كلش كونفيديان، كلش رهيب وكذا. تريد تسمع بس الصوت مال الشات وش يسمونه، او بس الصوت مال الميوزك، او صوت الشات يكون اعلى من الميوزك وكذا، هاي كلها تسويها بالجهاز هذا اللي يجي منه. الاي 40 مو كلش انصح بيه اذا انت عندك البلاي ستيشن والتلفزيون شويه بعيد، مع انه الوايرات تجي هي كلش طويله، بس مدى اشوفه منطقيه انه انت الوايرات وعلى مسافه بعيده وتظل ناقلها يمك وبعدين مرجعها لهناك شنو. هذا من جانب. جانب ثاني الاوبتيكال، دير بالك الكيبل مالته والكذا لا تعخجه، هذا مو يو اس بي تمام او مو اي كيبل عادي بالضبط، ترى مصيبه على يعني حال اي طقته خلاص يعني خلاص اقرا عليه السلام مثل كانما خال ايباد بالحمام وفاتح يمه مبخرات من هاي مال الستيم وشغلاته هاي من ناحيه الواتر دامج. لا اقول لك بالضبط هيك يعني ليش ربطت بالشي يسمونه، ما انت ملاحظ انمار؟ مو تعرف ليش بس باش حضربكم على حلكم اثنينكم، لانه هو الايباد مو واتر ريزيستنت، الالف تليفونات كلها جديده واتر بروف. اوكي خبص بس تنفيذ الديت معنا اي بالضبط. فدير بالك من هذا الشيء، بس الكيبل مال الاي 40 جاي اوريدي شويه ثخين، فهذا همين الشيء زين. الوايرلس لا ارفع واقصر طبعا 100%. شنو بالله همين بيها، تقدر طبعا يتحدث النظام مالته كذا في الرقصه، تقدر تربطه مثلا بالكمبيوتر مالتك، ننزل برنامج مال الاسترو بابديتات مال فريم وير وهالسوالف وكذا، تقدر تسوي بري السيت اب مثلا الشانلات معينه، تقول والله اريد هسه السيت اب مثلا مال جيمنج، والسيت اب بس مثلا مال فت مال بي سي او فتش وكذا، وتقدر انت تلعب بالايكولايزر بالابلكيشن اللي على الكمبيوتر مالتك وتخزنه بهذا الجهاز وتستدعي وقت اللي تريده. نفس الامور ها طبعا الكوشنز والهاي على الاذن هم فد شيء خرافي. نفس الامور نجي نحكيها للوايرلس. الوايرلس شفت يعني هوايه كونفيدينت، كلش فد شيء مناسب، كلش فد شيء رهيب، بالذات اذا التلفزيون البلاي ستيشن عندك اياه شوي بعيد وهذا رهيب، ويتحمل 16 ساعه الشحن مالته من هذا النوع الخرافي. احد اول تشتري الجهاز هذا يقول لك كاتب الشحن، اذا تريد تشحنه ها كاتب لك انه لازم تسوي له فول تشارج بعدين تستخدمه وكذا، وحطيته تطول يعني تاخذ وياك وقت زين لحد ما ينشحن وهذا، بين على فد شيء خرافي. نفس الشيء سؤال في الماء في الدوبلي ولا شيء، وما حسيت اكو اي تاخير بالصوت او فد شغله معينه سو فار، فاعتقد احسن خيار الاي 40. كل اللي حكيته انت اي سوري لا لا اي راحتها على الاذن شلون ها هو انتظر الجمله اللي وراها ما هامني بس فده انتظر انه البس ممتازه راحتها على الاذن كلش يعني رهيبه قريح يعني احسن تكنيكا أودي تكنيكا أكيد حتكون أحسن. أودي تكنيكا ترى مريحة هذا أحسن بس نسبيا حار شوية خلاص ما مريحة أيضا هاي ما كفت شيء 100% هذا الفول وما تريده يحمي أكو إيه. كراكن كراكن لا. يمكن أبو المراوح لا كراكن يمكن هي مو كراكن إيه أكو كرايزر مال ريزر كراكن مال ريزر بيها فتحات تستعمل الفيدباك مال البيز مال السماعة حتى تدخل هواء للإذن خير واو. شوف التكنولوجيا اي لا رهيبة بس انا ريزر من زمان من شفت بوكيتها هاي التكنولوجيا ذكرني بالتكنولوجيا مال ابل واتش انه يستعمل الصوت حتى يطلع المي من السماعة يطلع المي بس ريزر بصراحة من زمان اني الكواليتي مال الصوت وكذا يعني من وقت اوديو تكنيكا وشغلات ثانية قمت احسهم مو مضبوطين خوب الهامر هيد يعني ما طولت يمي الهامر كان زين الفيرجن الاول الفيرجن الثاني ما طول يمي 3 اشهر هذا مالته مال الفوليوم قام يخرب لما نحطه بالكمبيوتر والهذا من كيف يصعد وينزل بالفوليوم فما ادري انا تعرف ليش اني شويه ما اعرف عندي اذن حساسه يمكن خصوصا اذني اليسرى يعني اني اوديو تكنيكا مثلا ما اقدر البسها اكثر من 3 ساعه لازم انزعها فت 5 دقائق وارجع البسها لا هذا زين بس اني اقول لك on the long انا صراحه ما شايف لحد الان اي فول كاب اللي كامله يغطي اذنك كذا ما يحمي اذنك شويه بس القعده مالت الكوشنز بصراحه اريح سماعه شفته يعني سو فار واني ما 280 دولار زين ريلاتيفلي مو غالي كل زين دود بالموقع ب 300 دولار اي ويلكم بالاردن ب 350 دينار اتوقع شيء مره في وقتها لما كنت مو بهاي السفره بس قبل شايفها بالفيرجن اي لحظه خليت اتاكد بعد نفس السعر لو لا باسترو الموقع لو اني غلطان just wait a minute 300 دولار ارخص ب 50 دولار ابو يب شو يسمونه طبعا بيها اوبتيكال همينة اوت فتقدر تغذي غير شيء بنفس الوقت وبي اوكس همينة بس الاوكس ما متأكد من عندي لازم اتشيك اذا انه اوت لو بس اوت I need to check that فهذا كان هيشفت ريفيو كلش سريع عليه وهذا لانه من زمان دائما انا اعتقد اني من الناس اللي مستحيل راح الاقي فتشي اوفر اير سماعه تريحني يا والله شوف اذا هذا من ريحتك ما اعتقد شيء راح اخلها في الزمن الحالي يعني راح يريحك وكذا بس هذا زين بس يا يعني الا ما يحمي يعني انا اقول لك مو راسا يعني مو 10 دقائق او ربع ساعه بس الا ما يحمي ماكو شيء فول تايم انت تجد تغطي الهاي وما تريد يحمي الا اذا حطوا لك كومه فتحات وكذا بس حطوا لك كومه شغلات هاي بدها تزعج اللي حواليك من ذا سيم تايم هي تريد اوف يعني لازم اكو جهه تخسر بيها بالسماعات دائما بس فهذا الريفيو مالتي جو نيكست زين ما ادري عندكم بعد شيء على التكنولوجيا لو ابلش بالموضوع اللي انا حاب احكي بيه لا أنا ما عندي بعد شيء شو الموضوع اللي حاب تحكي بيه فاشن على اساس ما يعرف يعني علي ما عندي شيء بعد على الايباد اوكي هو دا انتظر تقول لي فشي على الايباد يعني زين ردد ريدمشن 2 سبحان الله لا أنا مصدوم موضوع جديد كل أول شيء بس أحب مو إحنا ما حكينا بي أنا الحلقة اللي فاتت ما حكيت بيها ترى أبدا انتظرتك تكون موجود صدق ما حكيت بيها الحلقة اللي فاتت ما صور هالحقيقة بس راح أمشيك إياها أنمار ما حكيت بيها الحلقة اللي فاتت I know بس مو هذا السبب من ده أقول لك اي يا يا المهم شو السبب اني دا احس روحي مم... السبب انه اني ملعبت هواين ان كان دنر موجود هذا السبب. طبعا سواء كان التحشيش انا اشتريت انا من قبل ما تنزل ردت انا اعرف هذا السالفه راح تصير قلت يعني مخور انه راح اجيب ردت راح العب يومين ثلاثه وراح اسافر تمام اللي راح تبقى يجيب نفسي وكذا والدنيا كلها تلعب والانترنت الحمد لله ما دا يرحم يعني ماكو مكان مدى افتحه اذا ما موجود مليان الصور وكذا وانواع الحرق اللي يحاولون يحرقون يعني شلون ف فشلت حاسس أنمار قلت الأقل لما ترجع للبيت تلعب وهذا أنمار طول السفرة بلعبها لعبها شو قد من أنا رجعت واللي هو أنا من لعبته هو أنت بنفس الوقت اللي شغلت بدأ تلعب أنا مش شغلت ألعب يعني كلش تحشيش زين أول شيء أول شيء أريد أحكي موضوع مالتهم المبيعات Red Dead Redemption 2 باعت بثمان أيام من نزولها أكثر مما باعت Red Dead Redemption 1 بثمان سنين. يعني تحيح. يعني نجاح ساحق هيك ساحق للعبة. صدق صدق مرات أنت تشتغل على الفيوتشر مالتك مو على الحاضر. يا بالضبط 100% نحكي عن اللعبة. أنا اللعبة صار لي يعني هاي الفترة من نزلت لحد الآن ما لعبتها هواية لأسباب إنه كان دار موجود أنا شغلت شوية من هالسوالف بس هسه أقدر أنطي هيجي فد إنسى ما أنطي فول ريفيو لأنه يعني بعد أنا ما مخلصها لا شايف القصة كلها مش يعني بعد أربع الخريطة أنا مش شايفها بس هالشوية اللي شايف بس أقدر أنطي إنسايت إنه اللعبة شلون خرافية شنو هي خلينا نقول حاليا أنا بشابتر 3 بداية شابتر 3 سويت أول ميشن من شابتر 3 نصيحة لكل دي يلعبون العب المين ميشنز بالبداية قضيها أول 10 ساعات أنت تلعب مين ميشنز الإكسبلوريشن والسايد ميشنز راح تلحق عليها 100% أنا وقلعت بهذا الفخ بشابتر 2 ظليت أغلس على المين ميشنز وأفتر اكو هواي كان شغلات ما اعرفها يعني ابسط شيء ما كنت اعرف شلون ابيع الغراض اللي اني اقدر اخذها ابسط شيء الديد اي سيستم كان بعده مفتوح لي كامل شغلات مثلا بالاسلحه بالكستمايزيشن مال الاسلحه هالسوالف رحت سويتها وهي اصلا كانت غلط كانت شغلات انت ممكن تحصلها بالمين ميشن ما تصرف عليها فلوس شغلات مثلا اي تخيل شغلات مثلا بالابجريدز مال الكامب أنا ما كنت مفتهمها إنه هاي شو تسوي لي بالضبط سويتها صرفت عليها فلوس وكان ممكن أجلها لما كنت محتاجها هاي كانت عندي أغلاط من هالناحية فألعب مين ميشنز هسا أنا بشابتر 3 أصلا أنا قريت شوية على الإنترنت إنه شابتر 3 شابتر 4 سلو داون سوي إكسبلوريشن لأنه أنت من توصل شابتر 5 لازم تكمل اللعبة الأخير لأنه ما أدري اللي قالوا إنه بشابتر 5 تصير اللعبة كلش انترستينج من ناحية القصة تقوم بعد ما تريد تكمل تشوف حاليا الستوري كلش سلو بيست طبعا ماكو اي شيء مبين شنو اللي يصير لكن شوية انترستينج يعني دا افتهم هسا الباك ستوري مالتهم دا افتهم الباك ستوري مال جون مارستن طبعا دا احب داتش وتشيز فشي غريب يعني داتش وهوزيا وهذول هم ما أدري دانا رتاهم نفس الشيء؟ دوتش لا ما رتحبه لأنه طبعاً ما يعتبر هذا من الحركة كمرات يقول جملة مثلاً شايف بالكامل لما تمر من يمه ويقول جملة من كيفة فهو هو هو مرتب يعني شخصيته بصراحة بس أنا أكفت جملة اليوم قال لي إياها منه أي شيء صفنة قلت ما أدري شو راح يصير قال لي ما أدري ليش دا أحس أنت راح تخوني هي شيء من ولا شيء بحيث أنا جاوبته وهذا طبعا كلش حلو بالناس وكلش ذكي الجمل الاي اي والهاي اللي انه هاي تقدر انت ما تجاوب رأسا يعني تقدر ورا فترة وتفتر وكذا بس الجمل مترابطة فورس جاوب آرثر قال يعني شنو معنى الجملة هاي ليش دا تقولها هسه يعني شنو شلون فيجي بالضبط اللي أنا جدري دا تخيل يعني قاله زين سؤال بلشت تكره جون مارستن يا من أول يوم أصلاً صراحة أقول لك إياه من أول مرة يعني من أول لقطة بالهاي ما شوف الأردن ترابل ميكر كلش ترابل ميكر زعطوط كلش إزعاج زعطوط اللعبة تصور لك فاندرلاند أو داتش بطريقة أنه الشخص هو المسيطر الشخص هو القائد الدكتاتور خلينا نقول تصور لك آرثر مورغان اللي شخصية تلعب بيها شخص حكيم إلى أبعد الحدود وبنفس الوقت شخص مدرك للحقيقة يعني ده يعرف أنه إحنا في زمن رح ننتهي رح يجي يوم علينا وننتهي كلنا بس خلص ماشي ويا داتش ليش لأنه هو يحترم داتش ويحب داتش كأب إليه لأنه هو علم كل شيء وهاي ونفس الشيء جون مارستن بالجزء الأول ما أنت ملاعب هذا أنا علي أكيد يتذكر جون مارستن يقولها بالجزء الأول إنه داتش هو اللي علمني القراءة والكتابة وداتش فعلا فعلا هو أب لهاي العصابة هو يعني هيك شخصيته يعني تحسه مثل Godfather هيك شيء ما خوش لما ترى المجموعة هاي كليته يعني رهيبة حتى بيل اللي مفروض أني ما أحبه يعني كذا بس يعني أنا اللي أكرها بيرسون بيرسون كلش القصاب شخصية الزبد اللي موجودة بال أنا كل ما أمر من يمه يقول I know things أقول له يعني أحلى من أي نجي على اللعبة كأوبن وورد اللعبة كأوبن وورد غريبة غريبة إلى درجة أنه أنت تبلش تحس أنه هذولة مو شخصيات AI هذولة شخصيات حقيقية القد ما هي اللعبة حتى كنت أقول القد ما هي genuine reactions أكو من اللعبة اللعبة تتفاعل وياك بطريقة أنا ما شايفها بأي لعبة قبل يعني كلنا كنا نشوف مثلا خلينا نقول Legend of Zelda Breath of the Wild انه انت من تحكي ويا احد تاخذ معلومات كلنا نعرف انه انت بالالعاب الار بي جي كلها يحتاج تروح تتعرف على واحد تفتهم شنو القصه كلنا شايفينها لكن Red Dead Redemption الناس تتفاعل وياك يعني ابسط شيء واحده من المواقف اللي صارت اليوم كان اكو كنت اني بقريه اسمها رود هاي ما أعرف شو بدي أحكي ويا واحد فأني ما أدري شلون مشيت بالحصان مالتي أنا على الحصان دا أحكي ويا واحد دا يسألني على ما أعرف شو فد إنتراكشن هو هاي اللعبة مليانة هيك شيء فما أعرف شو أني إيدي جتي غلط على الكنترولز شوية حصاني يتحرك زايد ضرب واحد لي قدامي مو هو هذا كان اللي يحكي وياي إيش صار بدي يحكي وياي ضاج بدي يحكي وياي فشر علي ووخر ما كمل حكايته قال لك شنو انت جاي تضرب بينا الهدر انت ما تضربه اله تضرب واحد ثاني وبغلط فاج هذاك اللي يحكي وياك بعد انا اصلا واو شغله وما بيها انه هوايه مثلا احنا شايفيها باللعبات وحتى منهم جي تي اي لما يصير اكو فد انتراكشن ويا شخصيه معينه لما الشخصيه يروح من منظورك احتمال تختفي هاي الشخصيه Red Dead Redemption لا Red Dead Redemption إذا تلحقها الشخصية تشوف يسوي فشي مرتبط بالحدث واحدة من الشغلات اللي شفتها على الانترنت أكو واحد يطلع سكران من البار يقول لك الله يخليك ساعدني وديني للبيت وما أريد مرتي تعرف إنه أني سكران إذا تعوفه وراها تظل تراقبه من بعيد راح يرجع للبيت يفوت للبيت تسمع صياحات مرتة تصيح عليه وراها تطلع برا البيت ينام بالحديقة يا كل واحد عنده قصة مالته بعد I think يمكن خلال هالثمان سنين كان 3/4 التيم مال روك ستار قاعدين بس يكتبون سيناريوهات للعبة من اللي ده يصير كل شي يسمونه على اليوتيوب هم من على اليوتيوب أو على الفيسبوك وكذا دائما احنا نحكي انه بالالعاب الكذا الناس لهم حياة وكذا اللي هنا الصدق الحياة مالتهم يعني متكاملة قدر الامكان خلينا نقول فاكو فيديوهات اللي هم مال يراقبون الناس خلال 24 ساعة فتلقى عنده حياة مثل اي واحد يعني مو انه مثلا حياته لا مثلا بس يكون مثلا موجود بالمحل الفلاني وبعدين يطلع يروح يفتر بعدين يرجع لهذا، فانت ما راح تشوفه لما يروح يطلع لغير مكان. لا لا لا، تلقى مثلا الصبح صحى راح للدوام بعدين اخذ البريك مالته ساعة واحدة راح للبار اكل فتشي بعدين رجع للشغل زين، بعدين بالليل راح للبار احتمال شرب وكذا، ما قدر يرجع للبيت فنام على الميز زين، وبعدين ثاني يوم صحى من الميز راح للشغل. سيكونس متكامل اللعبة، مثل طبعا مثل اي لعبة وكذا، لما انت تمشي بالشارع وكذا اكو احداث راندوم يحاول طبعا يحط لك اياها حتى انت تشوفها، واذا انت ما موجود بالمنطقة مو معناه انه احتمال ما تشوف، لا احتمال يحط لك اياها بغير منطقة وحتى تبقى تشوفه كذا، بس ما يحط لك اياها بطريقة اللي انت تحس انه انحطت لانه انت بهالمنطقة صفة واحد يبين من جوا القاع. لا صارت وياي مثلا حدث شن امشي بمكان وكذا فلقيت حصان واقع ميت تمام وعليه الغراض مالته، فنزلت مثل اي واحد محترم الشغلات اللي موجوده وكذا تشيكته وبكت اللي اريده صعدت على الحصان ومشيت برا مسافه واي لقيت اكو وحده تمشي من بعيد وظهر انه صارت يا مهرة سنقعد تصيح تقول الحصان مالتي وقع ومات وكذا بليز رجعني للبيت صعبة امشي كل المسافة. يعني دفتين من الربط وين صارت اكو اوريدي فتحدث صار اكو اوريدي هي وقعت وكذا وصارت وشلتها ووصلتها وكذا. فاللي همنا الموضوع اللي تشوفهم وما تشوفهم او اللي يختفون يبقون يكملون همنا صارت قبل شيء كنت احكي الانمار همنا فت واحد مثلا الشرطة ويا مدري عصابة وكذا، المهم كانوا حاطين بقفص وده يودوه ويصيح ويقول له يابا والله مو أنا اللي بكته وإلى آخره، فأني ما دخلت يعني عفت الموضوع ومشيت تمام مشى هواية ومشيت آني. بعدين آني هيجي بنص الطريق بعد فترة يعني اختفى حتى من النظر وكذا، أقول لك تعرف شنو خلي أرجع خلي أقتله مؤاخذ أحرر الرجال تمام وخلي اشوف باقي له. لا وفعلا مشيت على طريق رجعت لقيتهم يعني اني عفتهم من زمان، المفروض باي ديفولت انه يختفي من اللعبه ولا. فقدر الامكان مسوي لك اياها بالطريقه انه الشغلات ميك سنس. ما ادري اكو بي درجه واقعيه كلش، انا بالنسبه لي دا اشوف كلش لطيفه. اكو بعض الناس على الانترنت مزعجة من بعض الواقعية والكذا، بس أنا ما أشوفها مزعجة، أشوفها صوفا لا لا بالعكس فيك من هواي نواحي وكذا، كل شيء ممكن يروح ممكن يجي ممكن يخرب. الحيوان إذا صدت وكذا ظلت تفرفر نص الخريطة وما ترجع أو ما تسوي لفت شيء وكذا ممكن يعفن. يعني هواي يعني مثلا اليوم أبسط شيء واحدة من التحشيشات اللي صارت وياي، فتت للبار اللي بروتس فاكو واحد من الليمان رايدرز هذول، بعدين انت دانا راح تلتقي بيهم بشابتر 3 دا يتعارك بالبار، فاني حاولت اسوي ديفيوز انه اقول لهم كافي ما اعرف شنو هاي، فهو فشر علي ومن هالسوالف كان دا يتعارك وياي، اني ما تعاركت قلت له خلاص اوكي وطلعت من البار راسا ما أعرف شنو رحت اشتريت ما أدري شنو دا سوي شغلات بالقرية ودفعت كان علي باونتي وفيش سوالف شفته برا نفسه فشفته كان يقول لي سوري أنا كنت عصبي وهاي وأنت شكلك حبا وهاي شلون let's have a drink later وهالسوالف أوكي لهالدرجة الموضوع واصل يمكم تحشيش يعني تصفون انت هذول اجين ما تشوفها هسه احنا طبعا بيها انه انت بمالتك الكامب كل واحد من العصابه له في الدور يعني اكو مثلا هذا تشارلز تروح عليه يقول لك جيب الفلان ماده اسوي لك سهم ابو السم اسوي لك سهم ابو النار، واحد يقول لك جيب لي ما اعرف شنو اسوي لك، هاي الامور الطبيعيه اللي متوقعها من كل لعبه اوبن وورلد، لكن لهالدرجه تصير ويا ناس عاديين انت تتمشى بالخريطه تشوفهم هيك تصير انتر اكشنز مش هاتيها احنا قبل ابدا. نجي على مواضيع الشغلات الثانيه اللي باللعبه من ناحيه سياقه الحصان، طبعا انا ما شايف اي لعبه سياقه الحصان مثلها رهيبه بكل معنى الكلمه، والحصان تحسه صدق هيجي الفت كتله الشوتينج ويفرق من الحصان يفرق هوايه 100%. الشوتينج أنا ملاعب لعبة ثيرد بيرسن شوتر الشوتينج مالتها لهالدرجة ممتع ولهالدرجة حلو. ليش؟ لأنه هيفي هيفي، تحس بثقة للسلاح وبثقة للطلقة لما تطلع. أما بالنسبة للجرافيكس، الجرافيكس روعة رهيبة ما عدا شغلة واحدة، الوجوه. أي؟ مو الوجوه جي تي اي، الوجوه جي تي اي 5 ما يعني أدري إيش بيهم. الجرافيكس الوجوه جاي من جي تي اي 5 لكن الجرافيكس الباقي لا، من عالم آخر. يا الشيء الوحيد اللي يعني هو بالضبط اعتبرتها جزئيا أخذلني أو شيء، هذا اللي هو فقرة الوجه وجرافيك بعض الأمور، لأنه الطلع اللي كنا نشوفه وكذا هو يقول لك إن جيم، بس حسيته فولس أدفرتايزنج، مو إن جيم. إن جيم ترى أكو جرافيك، يعني أنت ملاحظ أكو السينماتيك هيجي شوية تلعب بالك، تحس السينماتيك هواية أحسن. مو شوية والله، بصراحة هواية أحسن. فهذا اللي كنا نشوفه بهواية لقطات، فأكو هذا الشيء موجود. هو أنت احتمال بالمس على إكس بوكس أكيد على إكس بوكس أفضل، بس أنت تعرف شنو أكو شغلة تحسها باللعبة لما تكون ده تلعب عادي، وهاي اللعبة جرافيكس مالتها فلولس صراحة، لكن لما تسوي زوم على وجهه تحسها شنو صار داون جريد. اي لا كلش سيء. اقول لك البلاي ستيشن وكانما ما يعني ما يطلع صوت الفان كلش هوايه. لو انا بالعكس، لا بالعكس انا صاير طاير مصنع. انا ما احس انه استمرت احس، لا بس انا بالعكس صوتك كلش عالي يمي. هو اعلى لو سبايدر مان؟ لا سبايدر مان مو نعم سبايدر مان. سبايدر مان دائما ملاحظ اي سبايدر مان ما حد يوصل، بس سبايدر مان هم اي ثينك كتكنيك بالدرو ديستنس وهالشغلات عندهم مشكله. ردة ريدمشن لا تقنيا مضبوطه، يعني اوكي هي بيها كاي لعبه اوبن وورلد بيها باجز بيها جلتشات، بس ترى كلش عاديه بالنسبه للعبه اوبن وورلد او بالنسبه للعبه روكستار. معود ازعاج ها ازعاج كلش سبايدر مان اي يعني عالي الصوت مره من المرات بس ستيشن اي يعني مره من المرات بس السماعات حتى لا انه وانا على مود هذا مدى احسه بردد لانه دا احسه هواي اقل بهوايه يعني اي مو تحكي يعني روك ستار اكيد يعني عندهم كميه ولو هم يعني انسومنياك مو فد شركه قاصره بس يعني ما ادري روك ستار يعني اقول لك ترى صارهم اي عوام وخبره و طبعا تعرف اني انت تحكي على هذا الموضوع مال اي اي مال لعبه وهذه بوقت كنت افتح وياكم موضوع قبل كم شهر على هذا الموضوع هو الاوبن وورلد شلون يكون يعني الفيجن مالتي او الفتشيت يعني اتمنى اشوفه بالفيديو جيمز ات سام بوينت او اتليست يعني وحده من اللعبات اللي هو يكون هذا هيك شيء بس بطعن يعني يكون اكثر ان ديبث وطعن في شيء كل صعب هو ما راح يجي بسهوله يعني كل كاركتر راح تكون انه بها لها قصه معينه وانه وما ينكتب لها سيناريو هي من وحدها تتكون القصه زين بيست على على انه ما اعرف يعني فداتا بيس كلش كبيره شوف اكيد يا ردد الدمشن مو لهالدرجة بدي تحكي عنها، لكن أنا متأكد هي الخطوة الأولى. يا أنا متأكد على حد شيك هذا اللي سمعت أنت حكيته. يا I can see it. ومن تلعب هدود راح تعرف إحنا شو بدنا نحكي. Another thing اللي هو يعني literally كل شيء بالعالم أنت يعني إنه أنت تقدر أنت interact وياه زين و والمكانات مثلا بنايه لما تشوفها هذه تقدر اكشن تدخل بيها ومثلا تقدر تصعد طوابق تقدر انه مثلا تفوت المكانات هذه again ما راح تكون هاي سهله بس وما راح تكون مثلا تجيك اللعبه على سي دي على اكثر راح تكون من هاي اللعبات اللي مثلا يعني شلون اقول لك موجوده اونلاين وانت يعني تسوي لها لوجن و يعني هاي حتى يعني تكون constantly updated لما يقول constantly يعني كل يوم يصير عليها تحديثات وهاي اكو ناس دائما يشتغلون بالباك جراوند هم دي يضيفون ويكبرون ويضيفون ديتيلز سمول ديتيلز. ف ميبي فد يوم من الايام نشوف هيك فد شيء بس يا اني هم اني متفائل لما انت سكت هيك شيء انه يا انه ردت ريدمشن صدقني هي الخطوه الاولى بهالطريقه. يا شوف اول اني يعني احنا لاعبين لعبات اوبن وورد هوايه ولاعبين لعبات ار بي جي هوايه. اول لعبه اوبن وورد ذات ميك سنس هي ردة ريدمشن. اول لعبه اوبن وورد انت فعليا تطلع للعالم ما تعرف ايش ممكن يصير وياك وما تعرف انت بمن ممكن تلتقي. تطلع لهدف معين يصير وياك شغلات غريبه عجيبه تدليك على شغلات غريبه عجيبه انت ما كنت متخيلها ابدا. يعني فعليا انت تطلع كانه انت كشخص عادي تطلع تريد تشوف تسوي فلان شغله تصير وياك شغلات ثانيه تصفون انت. هاي هي ردة ريدمشن. انا ولا مره طالع او راجع للكامب وراسا مباشره للمكان الا ما يصير فتش بنص الطريق ويلهيني واروح اسوي هاي تصير ليل وتصير ترجع تصير صبح واصلا لا نمت ولا هاي. يعني ابسط شيء اليوم مثلا دائم شيء اني شفت اكو مجموعه دي شو اسمه دي بقون قطار فاني راسني شفتهم اربعه راسا شغلت الدعاي خرطتهم كلهم اربع طلقات براسهم وعفت ما اعرف شنو رحت وجيت وهاي لما رجعت للقريه شفت واحد دا يقول انه والله مرتي كانت انرابري وما اعرف شنو وهم زين ما باقوا منها مجوهراتها وهالسؤال بعد ثاني. واو اوكي تحشيش. المشكله وين انه روكستار دائما دا تسوي لنا هاي الشغله. روكستار هسه برد ريدمشن رفعت الستاندرد اجين. جي تي اي رفعت ستاندرد كلش قوي وخوفت كل الدنيا بردة ريدمشن رفعتها بعد اكثر بهوايه. يعني جي تي اي كانت انه هي الشغله انه عندك ثلاث شخصيات عندك عالم كبير هوايه شغلات ممكن تسويها. ردة ريدمشن شخصيات كل واحد له عالم بالضبط. ردة ريدمشن لا اسبكت ثاني للاوبن وورد انه الاوبن وورد يكون فعليا حي. هو العالم حي بوجودك وعدم وجودك هيجي ويو كان انتراكت ويو كان نوت انتراكت هيجي. ياب لعبة عظيمة لا يعني اكيد واحد هفت من الماست هاف. الشغله الوحيده اللي هي شويه يعني يمكن غريبه على روكستار مو معناها اللعبه محلوه بس غريبه على لعبه روكستار. كل لعبات روكستار من جي تي اي الى ردة ريدمشن الاولى وهاي اللعبه تحاول انه انت تونس بالعالم. يعني جي تي اي مثلا يعني كل ما افتحها اختار اقوى سلاح عندي وابلش اضرب الدنيا. ليش؟ انه ماكو هالكونسيكونسز القويه انه انت شيري يصير لك باللعبه. ردة ريدمشن لا. ردة ريدمشن كل حركه لازم تسويها لها كونسيكونسز يعني مستحيله. يعني اقول لك هاني... يعني أنا مثلا الباونتيز ترى دمرتني. يعني هذاك يوم رحت دفعت 400 وفتشي دولار باونتي ورد اللي بملعب ردة ريدمشن ترى 420 دولار ثروة بردة ريدمشن. بداية اللعبة أصلا 100 دولار لما أقول لك حتى الناس تخيلوها الشغلات شو يسمونها يعني أنت تبوق قطار وكذا تكون فرحان اذا طلعت 200 دولار او 250 دولار هذا فشي يعني اي هاي انت مسوي هايست يعني هيك هايست من هاي الهايست زمن يعني هذا الرقم يعتبر كثير. فقره الباوند شك صح وماكو اللي تقدر تفوت المدينه وتسوي هاي بحيث اني ايدي والخزن هواي مواقف تصير اللي نوعا ما ام اكسبكتنج انه ممكن يصير فشي فرصا اروح قاعد ما ادري اذا انت تسيف لو لا عند اسيف بصراحه لانه جديات مرات مو قصدك. لا يعني مره اني ام فيسينج ماي ديسيجنز لا بس مرات ما له دخل بالديسيجن مرات تصير ملحمه وانت مو قصدك. يعني مره بالمدينه وكذا يعني واحد كان هو كان معصب اصلا زين ما ادري يعني شجاني واني وعلى الحصان دست الدائرة أنتاغنايز؟ كان لا أضرب هذا الشلاق وهي هاي الشلاق ما بقى شرطي ما بقى كذا والمشكلة يعني أنا ما قتلت الرجال لا يبي ضربني الرجال فتح يعني طلع مسدس وهمنا ما ضربت مسدس ضربت بوكسين طلع نايف من يعني ضربته فوق ايده والرجال داخ وقع من الضرب مالتي تمام يعني الرجال ضربني طلقة وضربني سكينة ومع ذلك اجى الشرطة وقال لي سلم روحك كذا وسلمت روحي بس لحظة ما راح يصير شيء هاي فالنتاين مو بالله فالنتاين ايه خرب فالنتاين ايش قد مزعج ايه كلهم هيك الناس ما ادري ايش بيهم زين علي بعد الملحمة اللي صارت وسلمت روحي ها بالحلو بالموضوع بس بقى الكمية المحادثات اللي مسجليها والكيسز اللي حاطيها لما تسلم ايدك وانت ما بسوي شيء وكذا او هيك الكيس مو عبالك شخص ايدك راح تسكت لا لما رفعت ايدي يعني هو قال رأسا قال ترى انا ما سويت شيء يعني هو اللي تعدى عليه هو اللي ضربني تحشيف زين قالوا لا سلم روحك اوكي سلم طبعا عندك خيار الشرطة لما يخترب رأسا يعني انت على اساس تسلم روحك بس تقدر تقتله وهم ما سويت شيء قلت هاي ورحت انسجنت يومين بحيث صار ليل ونهار ليل ونهار وكلية for nothing بعد رحت سويت لودينج يعني قلت خربت الاونر مالتي خرب الهاي الدنيا تبذلت من ورا شلاق ومشكلة بس لانه كنت يم مركز شلاق بحيث اسكت خليه انواع الشهود هي فالنتاين شوية اي مو فالنتاين مشكلة هم اول ما دخلوا لها تعركوا يعني ايه احنا راس سمعتنا بحد كل ما لليوم كل ما وفت اللي يقول يعني صارت بالبار صدق ابنك عامل بدايه اللعبه هاي يعني ديشي ماكو فالنتاين يا محل تفوت له يقول لك ايه ذاك يوم انت سويتوا مشاكل رجال ما اريد مشاكل هنا انا يابا يا معودين خاطر الله انسوا لي اياها يعني ايش سويت قابل ماكو شيء يعني حتى الله هم يسامح شنو اي فهي هذا بس وهي مرات هي هذا القصدي انه تصير امور انت مو قصدك بها بس الديسيجنز الثانيه اللي تصير بالستوري لا هاي يعني اخذها ومبينه يعني باوع اكو شخصيه حكيناها وكذا انمار انقذها بس بعدين عفوا اخذ الكامبس بعدين قرر انه لا راح يقتل او ينطرد او فتشي وكذا انا بقي وياي بالكامب ما تعرف احتمال نهايه اللعبه راح تكون مختلفه بسبب هذا القرار او في منتصف اللعبه فتشي راح يصير ما ادري يعني هذا القرار مالك جات ردد ريدمشن لها لها لها اكثر من نهايه يعني لا بس احتمال اني احتمال راح ياثر على فت هايست مثلا اي يجي ممكن شوف اكو انا عجبتني اكو فت فقره شو مثل وين دي يحكون بيها اذا واحد يقدم لك اكل ما ادري شنو وبعدين وراها يعني انه يقد ريبت انه يتعدى عليك يا اذا تقبل اكل ما تروح للبيت ما ادري شنو يعطيك اكل وهذه يا هي اي اكو هيك انكاونترز يعني واحدة من الانكاونترز مثلا حكيت لل شو اسمه الدانر واحد كان يريد مساعدة إنه أوصل المكان قلت له أوكي بس صعدت وياي رأسا دفعني من الحصان ووقعني فأنا رأسا براسه واحدة من الانكاونترز التحشيشية هذاك اليوم دا أفتر أنا هيك ما كنت هاي فشفت واحد بنص بحياة قاعد مثل دا يصفي بالرمل رحت عليه حكيت وياه قال لي أنا دا أدور على ذهب طبعا صفاني تاني ظلت أنتظر مدى يلقي الذهب بعدين قلت خلي أنتظر بالله شوف شي يصير انتظرت فترة يعني فترة بعد حتى يعني كانت نهار صارت الليل باللعبة كان على الغفلة يلقي ذهب ويجي فرح هو وحطه بجيبه وهاي وصعد على حصانه ومشي هاي خلص الانكاونتر بس الشاطر منه أنا هم رأيت حبت السلاح ضربته رحت بكت الذهب من عنده ليش زين كان أخذت هوستج ليش تيجي يا قاتل ديد ام انا اوت لو بالضبط ليش تثبت ليش تثبت بعد اكثر يعني خلاص عادي طيب يوم كامل واو اي بحيث انت يعني هيجي بكل بساطه يجوز انت تعوفه وتروح وهاي ترجع له بعدين تلقي ماكو لانه لقى الذهب وراح او مثلا يجوز انت تعوفه ما ادري انا تندمت على شغله لو مظل متبع اشوف وين حيروح بعد ثاني قلت يجوز يروح المكان يجوز عنده بعد ذهب بذاك المكان مو هي هاي طبعا باي ذوي اللي دي يسمعنا لاحظوا كل هذول هاي مو الستوري لا لا لا هاي مو الستوري هاي شغلة احداث عندهم ممكن تشوفها ممكن ما تشوفها يعني مثل هذا ما الذهب ما صار ما رايح ما مر مني هذا المكان وهكذا تحشيش لا كلش وضعية يعني حل روكستار شون على قول ذا فورد صار ريديكولس بعد ما نتوب سوالف زين السوالف ما انتم بعد بدأ يطول مجال كلش خرافي هي هاي لما انت تاخذ اليوم اليوم اي جي ان قالوا فتشغله قالوا القصه من ردد ريدمشن 2 صاير لها اوفر شادوينج بالاوبن وورد مالتها كاتبين yeah. انه القدمه الاوبن وورد هو خرافي الناس مو كلش مهتمه للقصه مع انه هي القصه واحده من اعظم القصص بالالعاب انا امن عن مو ما حد يدور على الموضوع حتى باليوتيوب وكذا الحرق اللي قاعد يصير الهواية أمور جانبية يعني أكثر مما هو أو مناطق أو مدن أكثر من القصة تحشيش أكو بس تكمل الموضوع تشانل بس أعتقد رجع التشانل هم رجع هاي زدت لكم ريفيرس صار هاي صار ريفيرس وكذا كل شيء غريب يعني هو باللعبة مثل ما انمار يعني هسه تقدر تاخذ الطريق الصحيح او تقدر تاخذ ميكس مرات تكون زين ومرات تكون زين ومرات تكون بس مو زين وما يهمك ولا شيء وكذا ف لينو الفترة هي حقبة تاريخية وحقبة شبه معروفة ومذكورة بهواية اماكن وكذا اللي هي نهاية اللي قاعدة تصير هاي السوالف الكابويز اللي احنا نعرفها نشوفها بالافلام وكذا هاي النهايات مالتها ويبدي العصر المودرن خلينا نقول اللي هو مثل هسه المدن والسيارات حتى بردت الاولى اول ما يبدي يشوفك السفينه وقاعد تنزل سيارات وهذا فقاعد يبدي هذا العصر شوي شوي فباللعبه ضمن الفقرات والهاي اكو ناشطه الحقوق المراه وكذا وتطالب انه المراه لازم تسوي انتخابات ولها حق التصويت والى اخره تلقاها بالشارع وتحكي على الموضوع فهذا الشخص عنده هواية فيديوهات يسوي ايش يعني قتل تعذيب سوالف وكذا بس جوه اللي فبهذل المرأة يعني حبل ويظل يفرفر ريال نصف المدينة وبعدين يقتلوه الى اخره وهذا فالفيديو هذا هو ناشطين الحقوق المرأة وكذا وبشكل عام الناس والهاي بحس صارت حملة ضده وصارت هوسة واليوتيوب لغت القناة وهسه رجعت القناة بس قالوا على شنو ليش رجعوا؟ نو بس لا. رجعت بس اعتقد انك تشوف انه فد شيء شوف الشيء اللي سواه ما حلو بس بنفس الوقت ما ادري فد شيء ما تقدر مو هي يعني. اكو دبل ستاندرد خلاص كلش جراي اريا يعني يعني شوف انا بدي اقول لك الشيء هذا اللي سواها فد شيء حلو كذا لا يعني شوف اوفنسيف لبعض الناس بس مثلا بنفس الوقت ريدمشن بها شغله انه انت اذا تقتل هذول المتطرفين الاونر مالتك ما يقل زين هذا شنو يعني هاي ممكن تكون اوفنسيف ترى لبعض الناس ايه صح لانه هو متطرف الجهه احتمال الجهه الثانيه مو متطرر بالضبط زين ليش ايه انت كنت هالايام المهم الايام يسرك ما عدا ردد ريدمشن اكو شيء عندي بس شغله سريعه قبل ما ننهي لانه يعني احنا هالحلقه كانت دسمه دا العب هسه بشكر الى السيد دانر كيفي طبعا دا العب كراش اللي هي الانسين تريلوجي الريماستر او اني ما اريد اسميها ريماستر لانه فعليا هي من تلعبها ريميك على السويتش أنا من دا ألعبها هسه كجرافيكس كإحساس كحركة فشي كلش رهيب من اللعبات اللي تحسها انه متسوايه بطريقه ما تخرب لك الذكرى مالتك، تنطيك نفس الاحساس مال قبل لكن بجرافيكس اليوم، بحيث انت يعني هسه احنا اذا نلعب كراش بجرافيكس القديم ما راح نتونس بيها، لكن بهذا الجرافيكس لانه تحسه في شيء مودرن نفس الوقت سمبل انف بالنسبه للعبه كلش ونزه. و اي ثينك هي اكثر شيء من اللعبات اللي انت تلعبها مال قبل تلعبها على سويتش، لانه يعني ما راح تشتريها بلاي ستيشن وتقعد تفتح بلاي ستيشن والله حتى تلعب كراش ومن الشغلات، لا لا سويتش كلش مناسبه هاند هيلد فشي كلش رهيب كلش خرافيه. ف يعني انصح الكل يلعبوها صراحه اللي عندكم سويتش. يا انا بدي اخلص بعد عندي الله ينور وبدي العب شو اسمه هاي اللعبه اشتريتها مال ليميتد ران جيمز هم انا قدرت اخلصها، بس عندي نمبر 1 ريد ديد ريدمشن اخذها والعبها اهم شيء ريد ديد. يا يا anyway اوكي اذا وصلنا لنهايه الحلقه طبعا شكرا على التغطيه اعطيك اخوش حلقه صارت يعني اللي ما عاجبه بعد ما اعرف روح سوي سبسكرايب المن ما ادري للكل كلهم زينين بالضبط. فعلى ذكر السبسكريبشن يا ريت لو سوينا سبسكرايب على الابل ميوزك على ابل سوري على ابل بودكاست وعلى انكر وعلى بعد 50,000 تطبيق وخدمه مال بودكاست موجودين احنا بودكاستنا عليها، واذا تدعمونا فاحنا عندنا خاصية الاشتراك الشهري تقدرون تدفعون دولار 5 دولارات أو 10 دولارات وتدعمون بها البودكاست حتى عم نشتري الـ 12.9 الأنمار. ف بعد شنو بالله إذا تريدون همينة تحبون تابعونا فاحنا تقدرون تلقونا على الفيسبوك والإنستغرام والتليجرام والتويتر طبعاً تمينا. فأحب أشكرك أنمار صديقي العزيز بالنيابة عن كل نساء العالم، وأحب أشكرك دانر جورج كلوني مال فيديو جيمز. أيوة خمسنا طبعاً ما إحنا ما سولفنا عن هالموضوع هواية أبداً أنا ما وصلنا للموضوع أصلاً تعرف سبكرت الحلقة الجاية I promise إنه نحكي بهالموضوع. الحلقة الجاية ترقبوا راح أشيلكم على تفاصيل اللي جاي الدانر للأردن وتفاصيل المؤتمر معتهم هذه فايك في شيء كلش مهم يعني حتى أنا أرد أسمع تفاصيل وأنا ما أعرف كل شيء فترقبوا مثل ما أنا مترقب. فالعموم شكرا لكم شباب وشكرا لكم أعزائي المستمعين، إن شاء الله بالحلقة الجاية نسولف وياكم، مع السلامة باي.